المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد. لعلنا نختصر ما تحدثنا عنه بالأمس ثم نواصل بإذن الله تعالى الحديث عن التفاسير الباقية. تحدثنا بارك الله فيكم عن مقدمات في مناهج المفسرين، وذكرنا أن أهمية مناهج المفسرين ترتكز على قضية معرفة اتجاه المفسر وأبرز ما يتميز به والملاحظات والمآخذ عليه حتى يسلم الإنسان حال القراءة فيه، ثم ما هي المنهجية المثلى لقراءته والجوانب التي يستفيدها الباحث والقارئ من هذا التفسير. ثم تحدثنا عن أبرز الكتب التي تحدثت عن مناهج المفسرين، ويعني ذكرنا ما هو طويل منها كالتفسير والمفسرون للذهبي، وما هو مختصر جدا كالقول المختصر في النبيين في مناهج المفسرين. ثم تحدثنا عن طريقة معرفة المفسر، وذكرنا أننا يمكن أن نعرف منهج المفسر من عدة طرق، منها أولا قراءة الكتاب استقراء، ومنها أيضا مقدمات التفسير، ومنها أيضا قراءة الكتب التي تحدثت عن مناهج المفسرين، ومنها أيضا معرفة أقوال العلماء التي وردت في التعريف بالتفاسير أو الكلام عن التفاسير. ثم تحدثنا عن الجوانب الرئيسية في التفسير المتعلقة بالتفسير وأبرز المفسرين فيها، فذكرنا أن التفسير يتكئ ويرتكز على جانبين أساسيين، الأول في تحقيق المعنى، ويدخل في ذلك الغريب وأسباب النزول والمشكل والآيات المشتبهة ونحو ذلك. والقسم الثاني هو يعني ما يتعلق بالدلالات والهدايات والاستنباطات، وهذا الأول من المفسرين من يعتني به تحقيق المعنى، ابن جرير، وأيضا ابن كثير، ابن عطية، هؤلاء وغيرهم من المفسرين. والقسم الثاني الذي يركز على قضية الاستدلال والاستنباط والهدايات والأحكام كالقرطبي وابن عاشور والسعدي وغيره. ثم تحدثنا عن قضية مراحل التفسير، وأن طالب العلم ينبغي أن يكون له يعني مرحلة ثم مرحلة، فيبتدئ بالغريب وما يتعلق به من أسباب النزول، ثم ينتقل إلى الأقوال المأثورة على السلف من خلال ابن كثير مثلا، ثم ينتقل إلى ما يتعلق باستنباط الدلالات والهدايات من خلال عدد من المفسرين كابن عاشور وغيره. ثم تحدثنا عن كيف يكون طالب العلم نفسه كمفسر، يعني يصنع نفسه كمفسر، وذكرنا أن أيسر الطريق لذلك هو يعني العناية بأمهات التفاسير، وخصوصا المفسرون الذين عانوا بأدوات التفسير والترجيح كابن عاشور، كابن جرير وابن عاشور وغيرهم. ومن خلال ذلك ذكرنا أن كثرة مصاحبة التفسير لسنوات طويلة يجعل الإنسان حقيقة ملما بهذا التفسير وجوانبه كابن جرير وغيره. ثم تحدثنا عن أبرز التفاسير من الطبري وذكر أن هذا التفسير يعتبر رأس المفسرين وأنه لم يؤلف مثله، وذكر أنه يعني اتكأ على ثلاثة أمور الطبري. ما هي؟ اتكأ على ثلاثة أسس في البناء، بناء التفسير: اللغة والأثر والنظر. اللغة اشتقاق اللغة والشعر والنحو، والأثر أقوال السلف، والنظر والاستنباط. هذه أسس التفسير التي اتكأ عليها هذا التفسير فكان له السبق. وذكرنا أن ابن جرير يتميز، أهم ما يتميز به مما يستفيده طالب العلم هو قضية الترجيح بين الأقوال، الجمع بين الأقوال، جمع أقوال السلف، الترجيح بالدليل، أدوات التفسير، أدوات التفسير وقواعد الترجيح يعتني بها كثيرا. ثم تحدثنا عن تفسير ابن عطية، وذكرنا أن تفسير ابن عطية هو في يعني وارد في سياق التفسير المغاربة التي يغلب عليها جانب العقل أكثر من النقل. وتميز ابن عطية بماذا؟ جمع الأقوال وأيضا والترجيح والنقد بالدليل، وأيضا حسن اللفظ والأسلوب التعبير والاختصار، هذا مما تميز به. طيب، ثم تحدثنا عن القرطبي وهو أيضا من علماء الأندلس، وتحدثنا أن هذا التفسير تميز بماذا؟ بتفسير الأحكام، وأنه أجمع تفسير للأحكام، أجمع تفسير للأحكام. وذكرنا في الفرق بينه وبين ابن العربي في ماذا؟ نعم نعم، أحسنت. القرطبي جامع لمسائل الأحكام في الآية، سواء كانت في الآية نفسها أو في الآيات النظائر والأحاديث الدالة عليها، فهو يجمع كل ما يتعلق بموضوع الآية من الأحكام. أما ابن العربي فهو يعتني باستنباط الأحكام من آيات الأحكام، ولذلك ابن العربي نسبته بالنسبة للقرطبي تقريبا يمكن الربع أو الثلث. اليوم نتحدث عن أشهر تفسير على الإطلاق، وهو تفسير ابن كثير. هذا العلم المبارك الذي كتب الله له القبول ولكتبه هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، فهو من علماء الشام. ولد بالبصرة عام 700، ثم رحل إلى دمشق وسمع من علمائها بدمشق، وتتلمذ على كبار علماء عصره، وكان غزير العلم واسع الاطلاع، إماما في التفسير والحديث والتاريخ. ذكر عنه بعض العلماء أنه أحفظ أهل عصره في السنة والأحاديث والمتون الأحاديث، وظهر ذلك في تفسيره جليا. توفي رحمه الله في 774 للهجرة في دمشق. هذا الإمام هو تلميذ لإمام آخر. من هو تلميذ لإمام؟ لشيخ الإسلام، لشيخ الإسلام تيمية. فهو من أقرب طلاب شيخ الإسلام بعد ابن القيم، ولذلك يعني أوذي بسبب ما رآه من أقوال شيخ الإسلام واعتمده وأخذ به، كمسألة الطلاق الثلاث وغيرها. ثم إن هذا الإمام تميز بكونه إماما في الحديث، إماما في الحديث والجرح والتأديل، فكان ذلك أيضا سبيلا لتميزه. وأيضا هو إمام في التاريخ، فله كتاب البداية والنهاية وهو من أشهر كتب التاريخ، فأصبح إماما في التفسير وإماما في الحديث وإماما في التاريخ. وهذا من أسباب حقيقة تميزه في تفسيره. هذا الكتاب أو هذا الإمام تفسيره هو تطبيق لقاعدة من قواعد شيخ الإسلام، تفسيره تطبيق لقاعدة من قواعد شيخ الإسلام. ما هي؟ شيخ الإسلام له قاعدة في التفسير ذكرها في المقدمة، وذكرها ابن كثير في المقدمة أيضا وسار عليها. ما هذه القاعدة أو المنهجية؟ تفضل. أحسنت. حينما سئل ما أحسن طرق التفسير، فقال أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد في السنة، فإن لم يجد في أقوال الصحابة ثم التابعين. هو سار على ذلك، أخذ هذه القاعدة من شيخ الإسلام فطبقها في تفسيره. إذن نستطيع أن نقول أن منهجية ابن كثير مستقاة من منهجية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأظن أن هذه المنهجية هي سر تميزه، فلا أجد من المفسرين من عنى بهذه المنهجية ثابتا في تفسيره، يعني ثبت عليها في تفسيره غالبا، ليس اضطرادا، وإنما غلب التفسير على هذا، أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. ابن جرير وهو ابن جرير لم يفعل ذلك. ابن جرير رحمه الله لم يكن له عناية كبيرة في تفسير القرآن بالقرآن إلا من خلال الترجيح، فيستدل بآية على بآية أخرى وسياق آية أخرى. لكنه أن يفسر القرآن بالقرآن ليس هذا من عادة ابن جرير، يذكره أحيانا لكنه ليس من عادته. كذلك في الحديث في السنة، ابن كثير أعلم من ابن جرير في السنة، فتميز ابن كثير عن ابن جرير في هذه المسألة، وهي علمه بالسنة والأحاديث والحكم عليها وإيراد السنة، إيراد الأحاديث في تفسير الآيات. كذلك تميز ابن كثير على ابن جرير بكونه أسهل عبارة، يعني عبارته سهلة واضحة، وهذا أيضا من أسباب شهرته، يعني أنه ناسب الطبقة العامة للناس في أسلوبه، فيقرأه العامي، يقرأه المتخصص فيفهمه، ولذلك الناس يقرؤونه في المساجد، فهو واضح العبارة، سهل العبارة، واضح التعبير فيها. أيضا ابن كثير تميز بكونه يرجح بين الأقوال ويتعقب ابن جرير، هذه مسألة تميز فيها، أنه يرجح ويتعقب، فأكثر من يتعقب ابن جرير هو ابن عطية وابن كثير. ابن كثير يتعقب لكنه غالبا يتبع ابن جرير، لا تكاد تجد يخالف ابن جرير إلا نادرا. خالفه مثلا في مسألة ترجيحه في القراءات كلها، القراءات التي يرجحها ابن جرير على أن هذه قراءة أصح لا يتبعه ابن كثير على ذلك. خالفه فيما يعني يظهر يتعلق بالسنة من الأحاديث التي علمها ابن كثير وأوردها، لكنه في الغالب يرجح أقواله، حتى قيل أن ابن كثير مختصر من تفسير ابن جرير، وليس كذلك، لكنه لكثرة إراده قال ابن جرير، قال ابو جعفر ورجح ابن جرير، قيل أنه مختصر منه، لكنه لكثرة نقوله واعتماده عليه قيل له ذلك، كما قيل عن الشوكاني في اختصاره عن القرطبي. أيضا مما تميز به ابن جرير، ابن كثير عن ابن جرير، أنا أتكلم عن المقارنة، أن ابن كثير يورد الإسرائيليات ويتعقبها غالبا، بخلاف ابن جرير فإنه لا يتعقب الإسرائيليات غالبا. فهذه ميزة في ابن كثير أنه يتعقب، بل إنه يعني يتحدث عن الحكم على الروايات والأحاديث والأسانيد والجرح والتعديل فيها، فهذا مما تميز به حكمه على الأحاديث وبعض الروايات، حكمه على الروايات الإسرائيلية تعقبه لها غالبا ليس كثيرا. هذه ميزة في ابن كثير. ميزة ابن كثير أنه ميزة ابن كثير عن ابن جرير أنه يذكر كثيرا القول الذي اتفق عليه السلف يجمعه جميعا، فيقول مثلا الصراط المستقيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ذكر وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وهكذا. أما ابن جرير فهو يذكر كل رواية لوحدها، فيذكر لك كل رواية عن صحابي لوحدها، فيعتبر ابن كثير مختصر بهذا الحال، مختصر لابن جرير بأنه يجمع لك أقوال السلف جميعا في القول الواحد في المعنى الواحد، يعني إذا اتفقوا على معنى يجمع أقوالهم جميعا، وهذه ميزة في ابن كثير. هو يعتبر التفسير الأول مع الشنقيطي في جانب، ما هو؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، يعتبر التفسير الأول في تفسير القرآن بالقرآن مع الشنقيطي رحمه الله، هذه أيضا ميزة. ميزة أخرى تميز فيها ابن كثير حقيقة وظهر ذلك التفسير، عنايته بجانب الهدايات، فهو يستخلص من الآية هداية ويعني يورد ما فيها من فوائد ودروس، بل إنه أحيانا يربط الآيات بواقعه، وهذا أيضا مما تميز به ابن كثير. لذلك يعني حينما سأل أحد الأخوة أمس التفاسير التي تعتني بالجانب الإيماني ذكرت منها ابن كثير، إذ أنه يذكر الهدايات كثيرا في ثنايا تفسيره، في ثنايا تفسيره، وهذا الذي جعله أيضا موضع القبول في الناس، الناس يحتاجون إلى استخلاص ما في الآية من هداية ليس فقط بيان المعنى، فهو جمع بين تحقيق المعنى وتحقيق الهداية أحيانا، هذا جانب أيضا من الجوانب التي تميز فيها ابن كثير رحمه الله تعالى. هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها أظنها كافية في الدلالة على يعني ما له من هذا القبول وهذا الانتشار، ويعني تجد أن هذا التفسير يعني مشهور في جميع أقطار الأرض في جميع المذاهب، مما يؤكد أن لهذا التفسير مما كتب الله له من القبول، ولذلك خدم خدمة كبيرة جدا خصوصا في جانب الاختصار، اختصره أكثر من 10، من أشهرهم أحمد شاكر وهو أفضل اختصار في كتاب اسمه عمدة التفسير، لم يكمله لكنه أكمله أخوه محمود فأتمه، وهو مطبوع الآن في 3 مجلدات. عمدة التفسير من أفضل اختصارات ابن كثير في ماذا؟ في قضية تحقيق أو اختصار الآثار والأحاديث، الحديث المكررة، الروايات الضعيفة، مع أن ابن جرير إمام، مع ابن كثير إمام في الحديث، لأنه يورد الحديث والروايات الإسرائيلية، يورد الروايات الإسرائيلية، فلذلك اختصرها كثيرا. الاختصار الثاني الذي كان له الانتشار والقبول أيضا بحكم أنه طبع في مجلد واحد، اسمه المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لصفي الرحمن المبارك فوري. هذا التفسير تميز عن عمدة التفسير بحسن الترتيب، ولكنه ليس كجودته في اختصاره للأحاديث والآثار والروايات الإسرائيلية، لكنه حقيقة حذف التكرار في الأحاديث، لأن ابن كثير من عادته كإمام في الحديث إذا جاء في موضوع الآية يقول فصل، ثم يذكر لك الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، مثلا يتحدث عن آية الطهارة فيورد لك أحاديث كثيرة فصل، ثم يذكر لك الأحاديث الواردة في هذا الباب. المختصرون له يحذفون هذه الأحاديث التي فيها تكرار، لأن ابن كثير رحمه الله يذكرها بروايات مختلفة فيحذفون المكررة منها. أيضا مما تميز به المصباح المنير أنه تقيد بكلام ابن كثير، لم يغير فيه، وكذلك عمدة التفسير، بخلاف غيره من التفاسير كصابوني مثلا وتيسير العلي القدير للرفاعي، هؤلاء لم يلتزموا بنص ابن كثير، وإنما أوردوه غالبا مع التصرف فيها. الذي تقيد بذلك تقيدا غالبا هو عمدة تفسير الشحمد شاكر والمصباح المنير للمبارك فوري. أيضا ممن اختصره صلاح الخالدي، الذي اختصر من؟ ابن جرير، ولكن أيضا اختصاره فيه لم يتقيد بنص ابن كثير، وإنما كان يعني غالبا يصير يكون عنده، ولذلك سماه تقريب وتهذيب. أيضا ممن اختصره كريم راجح، وأيضا مختصره جدا يعني مختصر اختصارا مخل، فالذي أوصي به من يريد المختصر فعليه بعمدة التفسير أو المصباح المنير. الإشكال أن عمدة التفسير غير متوفر كثيرا، أما المصباح المنير فهو متوفر كثيرا في المكتبات وطبع طبعات كثيرة. طبعا نسينا أن نتحدث عن أفضل طبعات ابن كثير. أفضل طبعاته طبعتين، طبعة دار طيبة تحقيق سامي سلامة، وهذه في 8 مجلدات واضحة ومحققة ومرتبة خط جميل، وأجمل منها في الترتيب والجودة والإخراج طبعة دار ابن الجوزي. طبع أيضا طبعته مكتبة الرشد تحقيق محمود وشعيب الأرناؤوط، لكن الطبعة التي حقيقة يعني ظهرت بصورة جميلة وترتيب في 7 مجلدات هي طبعة ابن الجوزي. هذه الطبعات الثلاث تعتبر أفضل طبعاتها، أفضل طبعات ابن كثير. طبع في 4 مجلدات وفي 7 مجلدات وفي 8 مجلدات. أما عقيدته نسينا أن نتحدث عنها، عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو إمام في ذلك، و تقريره عقيدة أهل السنة والجماعة مضطرد في تفسيره، وهو يعني في تفسيره كتفسير ابن جرير في هذا الباب. منهجه الغالب التفسير منهجه أنه يذكر الآية، يذكر الآية ثم يذكر لك معناها بربط مع الآيات التي قبلها، وغالبا ما يؤكد أو ما يبين غرض الآية، أن هذه الآية في كذا. وهذا جانب مهم جدا، أنه يبين لك غرض الآية في سياق ذكر معناها وربطها بما قبلها. فلذلك تستطيع أن تقول أن تفسيره مختصر جدا، لو أخذ هذا التفسير لوجدته بحجم تقريبا أقل من السعدي بكثير. وتفسيره للآية أول ما يذكرها، يذكر الآية، حقيقة تفسير ميسر سهل واضح. ثم بعد أن يذكر التفسير العام، المعنى الإجمالي يعني اللي سميه نحن معنى الإجمالي للآية وهو غرضها ومعناها، يورد ما يؤيدها من الآيات والأحاديث ثم أقوال السلف في الخلاف فيها ثم يرجح. هذا غالب عمله. وفي ثنايا ذلك أو بعد الترجيح يورد بعض ما يستنبطه من الهدايات والفوائد والدروس في قصص الأنبياء مثلا أو نحو ذلك. هذا مجمل ما يتعلق بتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. نريد أن نسألكم فيه سؤالا، أكيد أن كل كثير أكثركم قرأ في التفسير ابن كثير، وبناء على ما ذكرناه من هذا المنهج، ما هو الجانب الأهم الذي نستفيده من ابن كثير مما قد لا نستفيده من ابن جرير؟ نعم تفضل. نعم، تفسير القرآن بالقرآن. وهنا نقطة في تفسير القرآن بالقرآن نسيت أن أذكرها، وهو أن جوانب تفسير القرآن بالقرآن ليست فقط في جانب التفسير في تفسير المعنى، وإنما في جانب تفسير المعنى وموضوع الآية وهداياتها. فهو لا يتقيد في تفسير القرآن بالقرآن في قضية ما يؤيدها في المعنى فقط، وإنما يذكر ما يتعلق بالآية من في موضوعها من الآيات الأخرى. وبهذا تستفيد أنك إذا أردت آية ونظائرها في موضوعها فإن ابن كثير يعتبر لك مرجع، مرجع في ذكر النظائر حول الآية، حول موضوع الآية وليس حول معناها فقط. هذا جانب مهم جيد. أيضا الحكم على الحديث والروايات، فهذا لا تجده في كثير من التفاسير، لا تكاد تجده حتى ابن جرير ولا عند ابن عطية ولا عند القرطبي، لا تجده غالبا إلا عند ابن كثير والبغوي، يعني هذان الإمامان في الحديث. فلذلك إذا أردت أن تقف على الحكم على الحديث المتعلق في تفسير الآية فعليك به وبالبغوي أيضا. نعم، الاختصار يعتبر هو اختصار لابن جرير، فهل يغنيك عن ابن جرير؟ سؤال، هل يغنيك عن ابن جرير؟ هو يغني عن ابن جرير للطالب العلم أو للقارئ الذي يريد تفسيرا مختصرا مع الوقوف مع آثار السلف مع الترجيح، لكن ابن جرير يفوقه في ماذا؟ ابن جرير يفوقه في جانب مهم، تعمل أقوال كلها بأسانيدها، وقضية أخرى تتعلق في أدوات التفسير، وهو أن ابن جرير هو المرجع لصناعة المفسر. يعني إذا أراد الإنسان أن يصنع مفسرا فإن تكوينه من خلال ابن جرير أقوى من تكوينه من تفسير ابن كثير، لأن عبارة ابن جرير قوية ومتينة وراسخة، وأدواته يعني حقيقة أدوات التفسير وقواعد التفسير التي تكفيك عن غيرها. ولذلك استخلصت قواعد التفسير من ابن جرير أكثر من غيره من التفاسير. فلذلك نقول يغني طالب العلم المبتدئ أو الذي يريد القراءة ابن كثير يغنيها عن ابن جرير، لكن الذي يحتاج ابن جرير هو طالب العلم الذي يريد أن يتخصص، يريد أن يكون ملكة عنده، يريد أن يمتلك أدوات التفسير، قواعد التفسير، قواعد الترجيح، فعليه بابن جرير. أما كونه في التفسير فيكفيه معرفة التفسير، فيكفيه ابن كثير عن ذلك. أيضا مما يعني نجده ونحتاجه من كثير لا نجده في غيره، نعم حسنت، هذا مما يتفق فيه مع ابن جرير، وهو ذكر الأقوال الجامعة في الترجيح. أيضا تفضل حسنت، والحكم يعني الحكم على الإسرائيليات والأحاديث داخل في باب الحكم على الروايات. في جانب الهدايات أيضا نحتاجه، في جانب الهدايات ومستخلص الآيات والدروس والعبر لا تكاد تجد يفوقه إلا السعدي. نعم مثل عندك القرطبي له جوانب في الاستنباط الهدايات، لكن ابن كثير حقيقة يعتني بها في جانب الهدايات الواضحة للعبارة، الدروس من القصص وهكذا. طيب لعلنا نقرأ نموذج من تفسيره نقف عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال لاحظ: يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير. إذن هو يريد أن يقولك هذه الآية في أمر الله عباده بالإنفاق. لاحظ سهولة أسلوبه ويسره: ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا. أسلوبه أسلوب تربوي حقيقة، يعني استطيع تقول إيماني تربوي. فهو يقول يأمر الله عباده بالإنفاق، إلى أن قال ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا. فلاحظ هذا الأسلوب الميسر، ولاحظ هذا الأسلوب أيضا الذي فيه بعث على العمل وبعث على الانتفاع بهذه الآية والامتثال. قال من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، هنا تفسير للآية، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا، لا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته، كما قال تعالى، هنا استشهاد بالآية، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا شفاعة، أي لا تنفعهم شفاعة الشافعين. هنا أيضا كأن فيه يعني ذكر لشاهد من آية لم يذكره بنصه. وقوله والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. هنا استشهاد بآثار السلف، وليس استشهاد على المعنى، وإنما في تأكيد مراد الآية. قالت: وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني أهل مكة، في آية أخرى هذه: وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد، وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود، وكانت منازلهم بينهم وبين الشام، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن ومدين، وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا. هذا تفسير عام لم يذكر فيه دليلا، وإنما أردت فيه أن أبين توضيحه للآية بأسلوب ميسر. وقال عز وجل: وصرفنا الآيات، نعم تتمة الآية، بيناها ووضحناها لعلهم يرجعون، إلى آخر كلامه رحمه الله. لم أذكر الحقيقة نموذج في كامل في ذكر عدد من الآيات والأحاديث والآثار اختصارا، ويمكن الرجوع فيه إلى التفسير. طيب، هناك سؤال قبل أن ننتقل عن الكتاب. نعم. ما وقفت عليه؟ لو قال الظالمون هم الكافرون كان كل ظالم فهو كافر. نعم. ما أسمع. بلو؟ ما فهمت والله، ما سمعتك. أي نعم. هل هو طبعا أنا أعتبره مرجع وأساس ومهم في جوانب معينة، منها التفسير بن مأثور الذي لا يماثله غيره كابن جرير، وقضية الترجيح ابن جرير يفوقه، لكنه إمام في الترجيح، فهو من التفاسير التي علت في الترجيح. في تفاسير يعني تكاد تقول أنها بمنزلة ابن كثير، ولكنها لم تعتني بالترجيح كثيرا، فلذلك لم يكن لها من العناية والقبول كتفسير ابن كثير. البغوي مثلا إمام، وهو إمام في الحديث في الروايات والحكم عليها، لكنه لا يرجح كثيرا، فلذلك لم يكن بمنزلة ابن كثير، مع أنه أقوى في اللغة من ابن كثير. البغوي أقوى في اللغة من ابن كثير، ولكنه ابن كثير أسهل منه وأيسر وأكثر عناية بالترجيح. هذا الذي يعني يمكن أن يعتبر به ابن كثير أقوى منزلة في كونه عمدة ومرجع. نعم. ها؟ مذهب اي احسنت، هو شافعي كما تعرف، شافعي، ولكنه لا يعني يتعصب لمذهبه، بمعنى انه يرجح بالدليل، يرجح بالدليل، لكنه ليس عمدة يعني في الأحكام، يعني لا يكثر فيها كحال ابن جرير وحال القرطبي مثلا في استخلاص الأحكام والخلاف فيها، لا يذكر الخلافات الفقهية كثيرا، يذكرها باختصار، يعني لا يفصل في جانب في الأحكام. نعم. نعم، التفسير الثعلبي مليء بالموضوعات، لكنه يتميز بأنه يريد أكثر الروايات سواء كان منها ضعيفا أو صحيحا أو ضعيفا فلا يحكم فيه. يعني يمكن أن تستفيد منه في جانب الوقوف على الروايات الواردة سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. نعم. إيش؟ لمحمد؟ أي نعم. والله أنا وقفت عليه لكن ما رأيت فيه تميزا يعني عن العمدة. يعني قراءتي فيه يعني اطلاعي فيه قليل يسير. فلم أرى فيه تميزا عن تفسير عن عمدة التفسير أو عن المصباح. نعم. الصبوري طبعا منهجه أصلا في الاختصارات كلها أنه لا يتقيد بنص المؤلف، ولذلك تجد أنه يورد تفسيره اختصاره بأسلوبه، فتجد أنه خالف المؤلف في آيات العقيدة في آيات الأسماء والصفات. يعني هو أول في كتاب المختصر، لو ذهبت إلى مختصر الصابوني لابن كثير لوجدته أنه يؤول بعض الصفات خلاف ابن كثير، وهذا يعتبر يعني عدم تقيد بمنهج المؤلف الذي سار عليه. نعم. لكن الصابوني الحقيقة في كتبه كلها يتميز بحسن الترتيب، حسن الترتيب. نعم. دار الكتب العلمية طبعا هي المعروفة سابقا، بس انها الان بعد هذه الطبعات الاخيرة يعني يستغنى عنها، لان دار الكتب العلمية عموما وهي طبعة ابن جرير وطبعة امهات الكتب كلها، لكن الاشكال فيها كثرة الاخطاء وعدم التحقيق. اي نعم. لكنها كانت في وقت اشهر الطبعات. طيب ننتقل الى تفسير ابن عاشور. ابن عاشور طبعا من المتأخرين، محمد الطاهر بن محمد بن الطاهر ابن عاشور تونسي، ولد في تونس عام 1296، وهو رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامعة الزيتونة ومن أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، أنه إمام في اللغة والبلاغة، وله مصنفات مطبوعة في مقاصد الشريعة والبلاغة والفقه والتفسير. توفي عام 1393. هذا الإمام طبعا مع تأخره العجيب، إلا أنه قد سبق من سبقه وجمع من حاط بمن سبقه في مجال اللغة والبلاغة، فلذلك أصبح إماما في هذا الباب. طبعا هو مذهبه أشعري كغيره من علماء غالب علماء المغرب. كتابه هذا له قصة، وهو أنه يبدو لي من أسباب يعني قوته وطبعا تمكنه في اللغة في علوم اللغة وتمكنه في علم المقاصد وتمكنه في باب السياق خصوصا السياق الحالي والمقالي، وغالب العلماء الذين عانوا بالسياق تجد أن تفسيرهم فعلا يعني فيه قوة، السياق هو أصل لب المعنى. قصته أنه كان يفسر في مجلسه ثم يدون التفسير، يعني هو في له مجلس في التفسير فيلقيه ثم يدونه، فلذلك تجد يعني فتوحات عليه يعني يظهر الله تعالى أعلم أنها من آثار هذا المجلس الذي يثريه. ثم أنه بقي في تفسيره 40 عاما أو 39 عاما. لاحظ 40 عاما ويفسر هذا يكتب هذا التفسير. والشيء الذي حقيقة تميز به ابن عاشور بخلاف كثير من المفسرين أن تفسيره من أول البقرة إلى الناس على نمط واحد، بخلاف كثير من المفسرين فإنك تجد أول تفسيره يفيض فيه ويثري، ثم إذا وصل نصف فما بعده تجده يقل وتقل مادته العلمية. ابن عاشور رحمه الله كابن جرير حقيقة على مستوى واحد، فهو يعني ترجع إلى جزء عامة وسورة البقرة تجد قوته فيه ومستوى التفسير فيه والمادة العلمية فيه متقاربة. هذا الحقيقة يدل على أنه خزينة علمية مثرية مستمرة. أيضا هذا التفسير الحقيقة يعني لم تعرف حقيقته إلا لمن أوغل فيه وأبحر، فهو ليس لغوي فقط، قد سبقه في اللغة فطاحلة وعلماء وأئمة، أبي حيان والفراء والزمخشري في البلاغة وأبي السعود أيضا في البلاغة والبيضاوي وأيضا الحلبي سمين الحلبي، كل هؤلاء سبقوه في جانب اللغة وكلهم أئمة في تفاسيرهم. لكن ما الذي جعل ابن عاشور يتفوق عليهم؟ ليس في جانب اللغة فقط حقيقة، هو جمع علوما في تفسيره. فأول عنايته الذي تميز بها عن غيره من التفاسير كلها إلا بعض من التفاسير المتأخرة هو عنايته بالمقاصد. عنايته بالمقاصد هذا جانب عظيم أبرزه. وما هي المقاصد؟ المقاصد هي خلاصة المراد من كتاب الله عز وجل. واختصارا لهذا الباب، فالمقاصد المتعلقة بالقرآن تختلف عن مقاصد الشريعة. مقاصد القرآن أنواع، فمنها مقاصد عامة كالتعريف بالله والتذكير باليوم الآخر حقيقة الدنيا وتهذيب الأخلاق وتزكية النفوس والاعتبار أخذ الاعتبار بالقصص واعتبار والسنن الإلهية من القصص والأخبار، وأيضا من مقاصد القرآن أيضا إصلاح المجتمع، النظام الاجتماعي، نظام الناس في أحوالهم ومعيشتهم. هذه مقاصد عظيمة، هذه لم يعتني بها كثيرا. لماذا؟ سؤال غريب جدا، يعني لماذا لم يعتني المفسرون الأوائل بإبراز هذه المقاصد مع أن التفسير القرآن حقيقة هو في هذا الجانب أكثر من بيان المعنى؟ إن أنت بحاجة إلى ذكر إلى تحقيق هذه المقاصد أكثر من حاجتك إلى تحقيق المعنى. نعم المعنى مهم جدا لتحقيق مراد الله عز وجل، ولكن إبراز هذه الجوانب لم يظهر في التفسير السابقة كما ظهر في تفسير ابن عاشور. سؤال. نعم. جميل، أحسنت. بعد أن تغير النظام من الشريعة إلى الدساتير الوضعية اختلت المقاصد. كان في عهد السلف هذه المقاصد لا يحتاجون بيانها، فهي متمثلة في حياتهم وهم يستشعرونها في كلام الله عز وجل، يعيشونها أصلا، يعيشون تعظيم الله ويعيشون معرفة الله عز وجل من خلال كلامه، يعرفون يعني من خلال كلام الله عز وجل الأخلاق والصفات، وكان خلقه القرآن، والصحابة رضوان الله عليهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا يدخل هذا في التفسير، هذا يدخل في العمل مباشرة، فهم أهل عمل. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حال السلف، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. العمل هذا لم يذكره المفسرون في تفاسيرهم إلا قليل، فلذلك لم يبرز. الذي تميز به ابن عاشور هو أنه لما تغيرت أحوال المسلمين وتبدلت أنظمتهم من أحكام الشريعة إلى الدساتير الوضعية، وهذه الدساتير الوضعية خلت من مقاصد الشريعة، لزم ذلك أهل العلم بيانها وترسيخها وتجديدها. فهذا الذي تميز به ابن عاشور عن غيره، فلذلك الحقيقة تعيش معه روح التفسير وليس فقط لفظ التفسير، روح التفسير تعيش معه مقاصد، حتى مقاصد السور. ولذلك في بداية كل سورة يقدم بين يديها أغراض السورة، وقصده في أغراض السورة هذه قصده إبراز المقاصد فيها، إبراز جانب المقاصد فيها، وليس هو ذكر مقصد السورة نفسها، وإنما يقول لك إن السورة هذه تركز على هذه الجوانب، وهذه الجوانب هي مقاصد. هذا جانب يغفل عنه كثير ممن يتحدثون عن ابن عاشور. فمثلا خذ مثال على ذلك في سورة الحجرات، لاحظ هذا الجانب طبعا يعتني فيه بجانب آخر، هو وهو أحوال النزول والسياق الحالي. السياق الحالي هو الظروف التي واكبت النص، لأن النص ينزل بظروف معينة، هذه الظروف لابد أن تعرفها حتى تعرف مراد الله عز وجل. يعني إذا عرفت الظروف التي واكبت النزول عرفت مراد الله في هذه السورة. فمثلا حينما تنزل سورة الكوثر في ظروف استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم حين مات ولده وأنه قد وتر محمد فلا يهمكم أمره، تنزل السورة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والعناية به ورعايته وتسليته، استحضار هذا المقصد مهم في تفسير الآية، في تفسير السورة. وعدم العناية به يفقدك كثير من دلالاتها. رأيتم في هذا فرق بين هذا وبين التفسير اللفظي اللغوي. فابن عاشور يعتني في هذا كثيرا. خذ مثلا في سورة مثلا الحجرات، لا يفسرها تفسيرا لفظيا فقط، إنما يأتيك فيقول هذه السورة متى نزلت، نزلت عام الوفود في العام 9 لما تكاثرت الوفود على المدينة، هذا المجتمع الصافي الذي قد خلص. هذا إعلانا صاحب سيارة فيلوكس لوحتها دال راء باء، يمكن مغلق على أحد الإخوة. نزولها يعني نزولها في العام في هذا المجتمع الصافي، مجتمع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد تزكى بالقرآن، دخلت عليه الأعراب والوفود بطبائعها وعاداتها وما هم عليه من ضعف وعدم إيمان، إنما هم يعني كما قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم لم ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما تمكن الإيمان في قلوبهم، لأنهم غالب العرب الذين أتوا عام الوفود أتوا حين فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مجيئهم للإسلام خالصا، وإنما جاء بعضهم لطلبا للغنائم والفتوحات حتى تمكن الإسلام في قلوبهم. الشاهد أن من عناية الله بهذا المجتمع الصافي أن يخلصه من هذه العادات التي داخلته، فجاءت السورة تعالج الآداب والأخلاق وتمحص المؤمنين في أدابهم وتمكن هؤلاء الوفود في إيمانهم، فهي في قضيتين: تمكين الإيمان في قلوب هؤلاء وتمحيص الصحابة في أخلاقهم. لذلك ابتدأت بأدب مع الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ونزلت في الشيخين الكريمين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ليكون قدوة لغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوفود. فتصور هذا التفسير بهذا الأسلوب، بيان المقاصد في هذه السورة وأحوال نزولها، ثم يدخل لك في السورة في تفسيرها واستنطاق ما فيها من دلالات، هذا الشيء الحقيقة تميز فيه ابن عاشور رحمه الله. أيضا جانب آخر تميز فيه ابن عاشور، وهو قضية استنطاق النصوص باستخلاص دلالاتها البلاغية، البلاغة، تميز في البلاغة، وفاق في ذلك أو جاء في لنا بخلاصة ما في الكشاف وما في البيضاوي وما في السعود وفي أبي السعود وغيره، فهذا حقيقة كافي، استخلص لك السلام ورحمة الله وبركاته، استخلص لك خلاصة الكتب السابقة، فأنت لست بحاجة للرجوع إليها، إلا من أراد التخصص و يعني التركيز على جانب البلاغة والرجوع إلى التفاسير فيها. فهذا جانب أيها الإخوة مهم جدا، وهو استخلاص دلالات النص استنطاق. ولذلك نستطيع أن نقول أن ابن عاشور قلنا أمس أنه يعني يعتبر الحقيقة، نستطيع أن نعتبره رمز في جانب ماذا؟ يعني في جانب الاستنباط الهدايات أو تحقيق الهدايات، تحقيق المعنى وتحقيق الهداية، فهو رمز وهو مرجع أساس في هذا الباب. إلا أنه كغيره من علماء المغرب في عقيدته على الأشاعرة، وسنقرأ النص ربما يتبين لكم وربما لا يتبين لكم مذهبه. هذا مما ينبغي لطالب العلم أن إذا كان يكثر الرجوع إليه، يعني ينتبه لهذا، لمذهبه الأشعري. أيضا مما تميز به ابن عاشور جوانب الإعجاز، إظهار جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، وربط ذلك بقضية مهمة جدا وهي عظمة التشريع. عظمة التشريع عنده جانب مهم جدا وهو بيان عظمة الشريعة، وهذا مهم جدا في الظروف التي عاشها، وهي ظروف الاستعمار وظروف تبديل الأنظمة واستبدال التشريع الإسلامي بالقوانين الوضعية. فكان رحمه الله يبرز جوانب التشريع في القرآن، ومن خلال جوانب التشريع إبراز جوانب الحكمة، يعتني بهذا كثيرا، جوانب الحكمة في التشريع يظهرها، وهذا جانب تميز فيه تفسيره، مما جعل له القبول والقوة العلمية التي رفعت مستواه. أيضا ابن عاشور له عناية خاصة جدا بالمفردة القرآنية، وهذا جانب قد يفوق به حتى بعض التفاسير التي عرفت باللغة كالبيضاوي مثلا وأبي السعود وغيره. ما معنى هذا الكلام؟ عنايته بالمفردة القرآنية. المفردة القرآنية يا أخوتي الكرام أمرها عجب في إبراز يعني دلالاتها وذكر سياقاتها. هو لا يعتني بالمفردة. كرمك الله يا شيخ، تبي تكهوينا؟ بيض الله وجهك، جزاك الله. أجل نقف شوي، ها لا نتوقف لأداء القهوة، جزاك الله خير. لحظة شوي، بس الإخوة اللي في عبر الإنترنت ما عندهم قهوة. كلامك الله. لكن ندعو لهم بالأجر. الله يبارك فيك ويزيدك من فضله. أعتذر منكم أيها الأخوة أني ما أمشي معكم بترتيب المذكرة، لأنه تأتي فكرة أو مسألة أو يعني قضية في التفسير أخشى أن أنساها فأدخل فيها، وإلا ما ذكرته خلاصة يعني لمن أراد أن يأخذها ترتيبا. ندخل فيه وانا طيب نكمل لا بأس مع القهوة. جانب المفردة القرآنية أيها الإخوة جانب مهم جدا، أنا أعتبره حقيقة يعني خلاصة ما يعني نظرت فيه في التفسير، خصوصا تفسير ابن عاشور، أن العناية بالمفردة هو أساس التفسير. العناية بالمفردة القرآنية أساس التفسير، لأنك من خلال عنايتك بالمفردة القرآنية تستطيع أن تلم باللغة، تستطيع أن تلم باللغة ودلالاتها والاشتقاقات، وتستطيع أن تلم بالسياق. في جانب السياق هذا أنا أعتبره كما ذكرت لكم كثيرا هو لب، يعني إذا كانت الصلاة روحها الخشوع، فأنا أعتبر القرآن أو أعتبر اللفظ النص القرآني لبه السياق والمقاصد. طبعا المقاصد هي رأس السياق. السياق ما هو؟ السياق هو الغرض الذي تتواكب وتتضافر فيه يتضافر فيه النص بقرائنه لتحقيق هذا الغرض. إذن السياق راجع إلى المقصد. ها؟ هو طبعا في النهاية تحقيق المعنى، لكن المقصد ما يريده الله في هذا السياق، وغالبا ما يكون أمرا خفيا. المقاصد أمرها خفي، يعني مثلا حينما تسمى سورة الإخلاص بالإخلاص لماذا؟ هل ورد فيها لفظ الإخلاص؟ ما ورد، لأن فحواها وسياقها يحقق الإخلاص، والتوحيد الخالص لله عز وجل. طبعا قيل لأنها خالصة لله فكل آياتها في الله عز وجل، ولكن أيضا لأنها حقيقة تحقق لك الإخلاص في معناها في دلالتها. فالمقصد هو ما تؤول إليه الآية، وقد لا يكون المقصد صريحا، وغالب ما يكون صريحا، غالب ما يكون صريح لك تفهمه من السياق، من السباق، من اللحاق، من القرائن، من الألفاظ التي تم اختيارها. خذوا مثال، يعني حقيقة يعني من عجائب ابن عاشور في المفردة القرآنية أنه يورد لك معناها الأصلي وتوابع ذلك استنباطا. ركزوا معي، ذكر المفردة بمعناها الأصلي اللي هو المعنى اللغوي، ويذكر المعاني التابعة المستنبطة الفرعية. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سؤال: لماذا قال فلنولينك ولم يقل فلنوجهنك؟ لأن السياق في توجيهه إلى القبلة، ليس كذلك؟ طيب، هل قوله فلنولينك هو معناها فلنوجهنك فقط؟ ليظهر لنا عظمة القرآن يا أخواني ودلالات اللفظ، حقيقة شيء عجيب، ليس معناها فلنوجهنك فقط أبدا، ليس معناها، لأنك إذا ذهبت إلى معانيها في اللغة ستجد معاني كثيرة في ولا، فستستدعي هذه المعاني في دلالتها هنا مع مراعاة السياق. السياق ما هو؟ سياق السورة كلها. ابن عاشور هنا استدعى سياق السورة كلها في هذه اللفظة، وهذا الشيء الذي حقيقة من سلكه فقد سلك منهجا قويما عظيما، وهو استدعاء سياق السورة وسياق القصة وسياق الآية. عندك أربع سياقات، إذا استدعيت هذه الدوائر كلها في تفسير اللفظة ستجد عجبا. فقوله فلنولينك واردة في سياق القبلة، والقبلة آية القبلة واردة في سياق تولية هذه الأمة الخلافة، الاستخلاف في الأرض، وإثبات أن الله تعالى يريد بذلك أن للأمة الحق، أن الأمة هي المستخلفة، ولذلك جاء فيها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا تستحقون بذلك الاستخلاف، في آيات القبلة. وآيات القبلة تأتي في سياق قضية السورة كلها التي هي في قضية إعداد الأمة للخلافة وتحقيق أمر الله عز وجل وحمل أمانة الدين وتبليغها والامتثال لأوامر الله، كل هذا داخل في قضية في هذا السياقات كلها في السورة. فيأتي ابن عاشور رحمه الله فيقول فلنولينك تدل على قضية التوجيه من بيت المقدس إلى البيت الحرام، هذا معنى كل يقوله، لو فتحت التفسير الميسر لوجدت أنه يوجهك من بيت المقدس إلى البيت الحرام. ثم يذكر معنى آخر: فلنولينك أي فلنجعلنك واليا على البيت، فأنت أحق الناس به، ليس فقط توجيه بل هو أن نجعلك وال عليه. أرأيت كيف المعنى؟ اللفظ هنا دلك على شيء آخر وليس فقط. وقال: هذا دليل على زوال أمر الشرك وقريش، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون والا على البيت فمعنى ذلك انقضاء عهد قريش والكفر والشرك. ويقول في هذا أيضا أن هذه الآية تدل على اتساع رقعة الإسلام وأن الإسلام ستكون له الغلبة. من وين استنبط هذا؟ أن يكون الإسلام الغلبة وأن نور الإسلام سيمتد من قوله فلنولينك قبلة ترضاها. هذا كله راجع إلى قضية تحقيق المفردة ودلالاتها البعيدة. كل مفردة لها دلالات بعيدة قد لا يفقهها. خذ مثال على ذلك في قوله مثلا إن أعطيناك الكوثر. الكوثر حينما يعيش مع قضية الكوثر ليس هو الخير الكثير وليس هو نهر في الجنة فقط، يظهر بذلك يتحدث عن قضية ما منح الله نبيه من هذه الأمة المفضلة وهذا الكتاب العظيم، هذا خير كثير، والنصر والتأييد، ويبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وتحقيق رضاه في أمته وأنها أكثر أمة أكثر الأمم أكثر الأمم عددا وأكثر أمة دخولا الجنة. كل هذه معنى الكوثر تحقيق المفردة. الحقيقة أنا أعتبر تفسير الوقوف مع المفردة يحتاج إلى يعني مراعاة عدة جوانب، ليس فقط اللغة وإنما المقاصد وفحوى الآية ونحو ذلك. هذا الذي تميز به ابن عاشور رحمه الله، هذا الذي يتميز به ابن عاشور ويتميز به السعدي أحيانا. السعدي رحمه الله يقف مع مدلول اللفظة بدلالاتها وهداياتها، لكن حينما نسأل عن سر تميز ابن عاشور فهو حقيقة يعطيك جوانب لم يعطيك إياها غيره، كما ذكرت لكم المقاصد والمناسبات ثم الدلالات اللغوية والبلاغية، هذه حقيقة. ثم أيضا ابن عاشور فحل من فحول اللغة، تجده يرد على جهابذة علماء اللغة، يرد على الزمخشري في البلاغة. يعني مثل ما قلت لكم من يرد على ابن جرير، ابن عاشور يتجرأ وأحيانا يتجرأ بقوة على فحول اللغة وأئمة اللغة، يدلك على أنه رجل قد رسخ في علمه في لغته. فلذلك أنا أقول أن يعني أن التفاسير التي يحصل فيها التكوين تكوين المفسر من ضمنها ابن عاشور. وحقيقة سمعت عددا من المتخصصين يشيرون على استفادتهم لابن كثير ابن عاشور كثيرا، يشيرون إلى أن عمدتهم ابن عاشور، يرجعون إليه كثيرا. مع التنبه أيها الإخوة، التنبه لعقيدته. أيضا ابن عاشور عنده قوة في الترجيح بالأدلة بالدليل اللغوي أكثر من الدليل الشرعي، لأنه في اللغة إمام. فهو أنت لو جمعت ترجيح ابن جرير وابن كثير مع ترجيح ابن عاشور لأخذت الأدلة الشرعية واللغوية كلها في ترجيح القول. يعني مثلا إذا أردت ترجيح مسألة خدت الراجح في أقوال المفسرين وتريد استدعاء كل الأدلة في ترجيح هذا القول، فإنك ترجع إلى ابن عاشور ابن جرير وابن كثير فتأخذ الأدلة النقلية مع ما يتميز ابن عاشور أيضا ابن جرير يتميز به في أدوات اللغة، ولكن ابن عاشور يعطيك بقيتها فتأخذ الأدلة كاملة في الترجيح. ثم إنه أعجب من هذا، يتجرأ في يعني رد أقوال لأئمة الكبار في التفسير كابن جرير مثلا بقوة. يعني عنده حقيقة ثقة في قوته العلمية يجعله يجترئ على أئمة كبار، وأحيانا يرجح مسائل غريبة، يعني تقول كيف رجح هذا وهذا القول خلاف أقوال السلف، لكنه لاعتبارات ما عنده من جوانب اللغة والمقاصد ربما يجرأ على ذلك. مثلا في قول الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، الآية الواردة في سياق الحديث عن يوم الآخر، لكنه يقوي هو المسألة، يقوي القول الذي يقول بأن المقصود بها إتقانها في الدنيا، وأن ذلك إظهار لعظمة قدرة الله، وأن هذه القدرة ستزول بإذنه وبإرادته يوم القيامة، مع أن قول السلف كلها أن الآية في اليوم الآخر. على كل حال المسألة فيها قولين يعني قويين، لكن قوال السلف فيها واضحة في هذا في في في القول الأول. طيب، لو سألنا عن أهم المآخذ والملاحظات على ابن عاشور، لو وجدنا غير العقيدة جانب الاستطراد كثيرا استطرد، ولذلك تفسيره كبير 24 مجلد أو 30 مجلد، استطراده كثير طويل، استطرد إذا أبحر أبحر المسألة. ثانيا نقله واستدلاله في كتب أهل الكتاب، نصوص أهل الكتاب، فيذكر في السفر الأول الثاني العاشر، فينقل في قصص الأنبياء ما جاء في أسفارهم في كتبهم استدلالا، وهذا الحقيقة إقحام للتفسير واستطراد ربما لا فائدة فيه، يعني هذا مثل الروايات الإسرائيلية بل هو أشد، لأنه حقيقة استطراد ليس له علاقة مباشرة في تفسير الآية، هذا مما أخذ عليه. طبعا أيضا تأويله للصفات على مذهبه الأشعري وذكره للإسرائيليات، لأنه ليس يعني قوته العلمية في الحديث ضعيفة، فلذلك يورد أحاديث ضعيفة ويورد الإسرائيليات ولا يعقب عليها. لو أخذنا نموذج، نقرأ نموذج في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله أقيموا الصلاة، أمر بالتلبس بشعار الإسلام. لاحظ هو يتحدث، لا يتحدث عن المعنى، يتحدث عن المقصد، هو يقول المقصود هنا هو أمر بني إسرائيل بأن يتلبسوا بشعار الإسلام، هو لا يبين معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإنما يبين المقصود فيها، فهو يقول المقصود أمر الله تعالى لهم لبني إسرائيل بإقامة الصلاة هو أن يتلبسوا بلباء، إذا كانوا صادقين في إيمانهم أو من آمن منهم، أن يتلبسوا بلباس الإسلام وبشعاره، وهو الصلاة والزكاة، وأن يحضروا جماعة المسلمين. عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام، فقوله وآمنوا بما أنزلت أي راجع إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو وسيلة ذلك وما هو غايته، فوسيلته اذكروا نعمتي إلى قول فارهبون، والمقصد آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني المقصد الله يريد أن يؤمنوا، أن يؤمن بنو إسرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الغاية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الغاية هي تحقيق مظاهر الشرع كاملة. يقول وقد تخلف ذلك نهي عن مفاسد تصدهم عن المأمورات ومناسبات للأوامر، فقوله وأقيموا الصلاة إلى آخره أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإيمان والنطق بكلمة الإسلام، وفيه تعريض بحسن الظن بإجابتهم، يعني كأن الله تعالى أمرهم بذلك ظنا منهم أنهم سيستجيبون لأنهم أهل كتاب، وامتثالهم للأوامر السالفة وأنهم كملت لهم الأمور المطلوبة. وفي هذا الأمر تعريض بالمنافقين، يعني الذين آمنوا ولم يعني يحققوا الإيمان في مظاهره، ذلك أن الإيمان عقد قلبي. ما رأيكم في هذه الكلمة؟ هذه مذهب الأشاعرة، أنهم يقول الإيمان اعتقاد بالجنان ولا يدخل الأعمال في الإيمان، فهذا موقف يجب لطالب العلم أن يتنبه له. لا يدل عليه إلا النطق، والنطق اللساني أمر سهل قد يقتحمه من لم يعتقد إذا لم يكن ذا غلو في دينه، فلا يتحرج أن ينطق بكلمة يخالف الدين، وإذا كان غير معتقد مدلولة، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ولذلك أمروا بالصلاة والزكاة، الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود له، الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود له وخلع الآلهة، ومثل هذا الفعل لا يفعله المشرك بالله، لا يمكن أن يقيم الصلاة لأنه يغيظ آلهته بالفعل، ويقول الله أكبر ولا يفعله الكتابي لأنه يخالف عبادته التي هم عليها. ولأن الزكاة إنفاق المال وهو عزيز على النفس، فلا يبذله المرء في غير ما ينفعه إلا عن اعتقاد نفع أخروي، لا سيما إذا كان المال ينفق على العدو في الدين. فلذلك عقب الأمر بالإيمان بالأمر بإقامة الصلاة. هذا في ذكر المناسبات وأسرار الآيات، لماذا ذكر كذا بعد كذا، ولماذا خص كذا، ولماذا يعني أسرار التعبير والمناسبات يعتني بها كثيرا في تفسيره، لأنهما لا يتجشمهما أي الصلاة والزكاة إلا مؤمن صادق. ولذلك جاء في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الصحيح أن صلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين. وقوله: واركعوا مع الراكعين، تأكيد لمعنى الصلاة، وهنا يبين لك لماذا أمر واركعوا مع الراكعين مع أنه أمر بالصلاة، قال أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، فلماذا أمرهم بالركوع مع أنه داخل في الأمر بالسجود؟ وهذا مما يكثر فيه كثيرا، يذكره أسراره، أسرار التعبير وأسرار ذكر الجمل والترتيب يعتني به كثيرا في تفسيره. يقول لماذا؟ لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها، فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع هذا التوهم بقوله واركعوا مع الراكعين. يعني هنا ذكر سر الأمر بالركوع مع الراكعين. وهكذا، وستجد الحقيقة في تفسيره أسرارا ولطائف لا تمل منها حقيقة، يعني تفسيره أيها الإخوة يعطيك معايشة مع النص، معايشة مع النص، سواء كان بالمقاصد، سواء كان بالمناسبات، سواء كان بالنزول وأحوال النزول، سواء كان بدلالات الألفاظ وأسرار اللغة والبلاغة ووسائل البلاغة. حقيقة هذا جانب قل أن تجده في غيره من التفاسير، حتى كتب البلاغة وتفسير البلاغة لا تجد هذا كله فيها، أقصد هذه الجملة. ثم أيضا تميز عن تلك الكتب الرجل يعني قوة العلمية تجعله يرجح المسائل، فهو يرجح ترجيحا قويا بالأدلة ويرد وينقد. ولو أردت أن أقول لكم إذا أردت أن تحل الآيات المشكلة، إذا جاءتك آيات مشكلة، فأفضل التفاسير في حلها ابن جرير وابن عطية وابن عاشور. يعني إذا أردتك آيات مشكلة، لأنه كثيرا هو يذكر وهذه آية مشكلة عن المفسرين، ثم آية معضلة، ثم يحلها ويطيل في حلها. هذا يفعله، ويفعله ابن عطية أيضا، يفعله ابن العربي أيضا، يفعله ابن جرير، لأنه أصلا يقرر الآيات بمسائلها فهو يجليها. فالحقيقة ابن عاشور فيه عدد من الجوانب التي ربما يعني لا ينتبه لها الباحث والقارئ. طيب، سؤال: ماذا نستفيد من ابن عاشور في جوانب لا نجدها في غيره؟ نعم، المقاصد. نعم، مقاصد السور، مقاصد القرآن، مقاصد اللفظة القرآنية وتحقيقها، هذا جانب عظيم جدا لا نجده في غيره. يمكن لا نجد تفسيرا يعتني بهذا، تحقيق المقاصد، سواء كان مقاصد القرآن، مقاصد السور، مقاصد اللفظة، لا نجده كما نجده عند ابن عاشور. هذا من أهم الجوانب. نعم نعم، تحقيقه للمفردة مهم جدا، وإن كان هذا يماثله كتب اللغة كلها تحقق المفردة، لكن دلالاتها البعيدة ربما لا يعتني به مثله أحد. نعم، اللطائف والأسرار البلاغية، استنطاقه عجيب، عجيب جدا. أيضا نسيت أن أقول شيء. نعم تفضل. عنايته بالاستنباط، فهو يعطيك ملكة الاستنباط. إذا أردت أن تنمي عندك ملكة الاستنباط فهو مرجعك فيها، كما أن ابن جرير مرجعك في الترجيح، فابن عاشور مرجعك في الاستنباط. وأيضا على أي أحسنت، يعني لا طبعا هذا يعني مما تميز به، لكن ليس كجانب. نعم، ترجيحه باللغة وأدوات اللغة، أحسنت، جميل. في جانب يعتني به ابن جرير لم أذكره حقيقة، وهو لأنه معاصر، فهو يعتني بالجانب الاجتماعي ويذكر يعني أحوال الأحوال الاجتماعية. خذ مثلا في سورة النساء، حقيقة يعني عرضه لسورة النساء عجيب، فهو يذكر لك الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الآية هي جامعة للسورة كلها، هذه الآية جامعة للسورة كلها. كيف جامعة للسورة كلها؟ معقد السورة على قضية العلاقات، وقضية العلاقات أساسها العلاقات الأرحام، العلاقات سواء كانت العلاقات الداخلية والخارجية. ولذلك السورة كلها ترجع إلى علاقات، الحقوق المتعلقة بالعلاقات، حقوق الضعفاء، حقوق الأسرة، حقوق الزوجين، حقوق الأولاد بالإرث، حقوق الأيتام، وهكذا. ثم يتحدث السورة أيضا علاقة مع المنافقين، علاقة مع أهل الكتاب. فانظر كيف يجمع لك السورة. يعني لو قيل لك ما مناسبة ذكر المنافقين واليهود والنصارى في سورة النساء، مع أن سورة النساء سورة النساء كلها في قضية الإرث وقضية الحقوق وقضية العلاقات الزوجية والمشاكل الزوجية، إيش علاقة اليهود والنصارى والمنافقون بهذا؟ يأتيك فيقول لك أن المقصود هنا تحقيق لبنة المجتمع المسلم وصفاؤه وسلامته، وسلامته إما أن تكون داخلية أو خارجية. يعني قضايا داخلية، مشكلات داخلية، مشكلات خارجية. فالمشكلات الداخلية هي العلاقات المادية التي دائما تسبب الإشكالات، فحفظها وحققها وأثبتها. والعلاقات الخارجية في يعني كيد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين في زعزعتها، كما هو الحال الآن في هذا العصر. فهو يبين لك هذه الكتلة كلها في ظلال مقصد السورة، ثم يقول مثلا الآية الأولى يا أيها الناس، لاحظ قوله يا أيها الناس، نحن سورة مدنية، السورة مدنية، ومع ذلك يقول يا أيها الناس. لماذا؟ نعم، رسالة لليهود والنصارى أنه في شيء يجمعكم مع هذه الأمة، رسالة الإنسانية، ثم أيضا العلاقة الربانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يجمعكم، فلا بد أن تحفظوا الحقوق بينكم مع اختلاف أديانكم، الحقوق الواجبة بينكم فيما هو متعلق بأمر الله، أمر ربكم الذي خلقكم وهو رازقكم وهو مدبر أموركم. فلا بد أن تحفظوا الحقوق بينكم التي فيها العدل، العدل واجب مع المسلم وغير المسلم، العدل واجب مع المسلم وغير المسلم. فلذلك هنا في هذه السورة قيم عظيمة يجتمع فيها المسلم وغير المسلم، فهذا سر قول يا أيها الناس، ثم قول يا اتقوا ربكم يعني الذي يجمعكم، ثم الذي خلقكم من نفس واحدة، أيضا أنتم تجتمعون في نفس واحدة ويا آدم، فاحفظوا هذه العلاقة. ثم خلق منها زوجها، هذا بداية التزاوج والتناسل والانتشار، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أنتم في هذه العلاقات وهذه الشعوب وهذا الاختلاف ترجعون إلى أب واحد وأم واحدة. ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام التي بينكم، لاحظ العلاقات هنا كيف توثق توثيقا قويا راسخا في السورة. ثم يأتي بعد ذلك الوصايا بالحقوق. فالحقيقة يعني ابن عاشور رحمه الله يعطيك جانب، ما هو تفسير، هذا ليس تفسير، هذا ليس لغوي، لا تجده في التفسير الأولى، تجده يعني هو عناية بالمقصد، ثم عناية بالقضايا الاجتماعية يربطه بالواقع بحكم معاصرته، يربط الآيات بمشكلات الأمة وإن كان ليس مكثرا في هذا. هذا مما أخذ عليه، مما أخذ عليه. بعد ربما هناك أسباب يعني قد تذكر أو لا تذكر، لم يتحدث عن الاستعمار البتة في تفسيره، مع أنه في عهد الاستعمار لكنه لم يتحدث عن الاستعمار صريحا، وإنما تحدث عن الاستعمار بطريقة غير مباشرة في ذكر عظمة الشريعة وأحكام الشريعة وتقريرها وهكذا. يعني ربما بعضهم يذكر من الأسباب أنه كان يعني إمام القضاة وإمام المفتين في وقته، وتولى منصبا يعني كبيرا أو غير ذلك، لكن هذا مما أخذ عليه رحمه الله، إنه في عهد محن الأمة لم يذكر هذا في تفسيره، ولكنه أجاد وأفاض في قضية عظمة الإسلام وتشريعاته وأحكامه ومقاصده. طيب نقف هنا إن كان هناك سؤال أو استفسار. تفضل. ما في مختصر يعني الآن، فيه جهود في اختصاره، أنا أعرف تقريبا 2 أو 3 ممن يعملون على ذلك، ممن اختصره الدكتور محمد الحمد، لكن ليس اختصارا، هو يقول ليس اختصارا، وإنما هو قرأه كاملا وحاول أن يعني يستخلص أبرز الاستنباطات وأبرز الفوائد واللطائف فيه، ليس اختصارا، فذكر فيه تقريبا 1000 فائدة، 1000 استنباط و1000 مسألة، دكتور محمد الحمد. أظن والله نسيت اسمه بالضبط لكنه ها إيش لا اسم الكتاب اسم الكتاب نسيته الآن لكنه مجلد واحد كبير هو محمد بن محمد الحمد من المغالين بابن عاشور ورآه في المنام ويقول أني رأيته في المنام وأهديته هدية واعتنى فيه عناية كبيرة جدا يعني لعلكم تسمعون في اليوتيوب عنه فيه يعني تكلم فيه كلام جميل جدا وربما بالغ فيه والحقيقة الذي يعيش مع ابن عاشور سيبالغ فيه الذي يعيش مع ابن عاشور سيبالغ فيه يعني يملكك يعني بقوته العلمية يبهرك فلا تستطيع إلا أن تبالغ لكن حقيقة الطالب العلم المتخصص المبتدئ يصعب عليه الدخول في ابن عاشور لأنه أسلوبه عميق كما رأيتم وأيضا يدخل في قضايا مشكلة ومسائل مشكلة عميقة جدا لا يستوعبها المبتدئ وأيضا في دقائق لا يدركها إلا من اعتاد على هذا النفس نفس الاستنباط الدقيق ونحو ذلك لكن يمكن الإنسان يتعود يعود نفسه عليه شيئا فشيئا ها؟ مع أنه المشكلة فيه أنك لن تميز مذهبه إلا إذا كنت ملما بعقيدة الأشاعرة وإلا أنا في طلابي في الجامعة أقرأ عليهم سورة النور وفيه تأويل ولم يدركوا هذا التأويل لأنه طبعا هو ليس صريحا في التأويل ويقرر مذهب الأشاعرة هو ليس مقرر مذهب الأشاعرة وليس متعصبا حقيقة ليس متعصبا بل إنه قد تجد أحيانا في بعض آيات الصفات لا يؤول ليس متعصبا لكن الإشكال أنك تمر عليك المسألة وأنت لا تشعر أي نعم يعني تكلم مثلا عن الكلام مسألة الكلام كلام الله عز وجل وتتكلم عن قضية النور الله نور السماوات والأرض فلو قرأتها ما شعرت الحقيقة في التأويل لأنك لا تستوعب مذهب الأشاعرة نعم نعم صح هو الأشاعر يقول اعتبار الأعمال من الدين ولكن في الإيمان يقولون الإيمان هو اعتقاد القلب هنا أحسنت ابن عاشور العجيب سبحان الله يا أخواني يعني يعتبر أكثر تفسير عنا بالبحث بعد ابن جرير يعني أحصيت ما لا يقل عن 50 رسالة أو 60 رسالة ماجستير ودكتوراه في ابن عاشور وإلى اليوم والباحثون يبحثون فيه أحدهم يأخذ في البلاغة وبعضهم يأخذ في المقاصد وبعضهم يأخذ في المناسبات وبعضهم يأخذ في مقاصد الشريعة وهكذا عجيب يعني ما يزال الباحثون يعني يحرثون فيه يعني هو وابن جرير يعتبران من أبرز التفاسير التي عانت بالبحث والدراسة هذا يؤكد أن هذا الإمام علم ومرجع مهم في التفسير لا نفرق بينه وبين الرازي يعني الرازي طبعا متقدم والرازي مفسر حقيقة ومبحر لكن إشكالية الرازي طبعا في مذهبه و في موقفه يعني قضية الآثار عنايته بالآثار ليست عناية واضحة وظاهرة وأيضا إيراده بالأحاديث الضعيفة وهو يعتني في جانب مهم جدا وهو قضية الروابط والمناسبات هذا الذي يعتني به الرازي كثيرا تستفيد منه في هذا الباب ابن عاشور يعني لا يتميز في المناسبات كثيرا نعم يورد لك لكنه يتميز في اللفظ في مناسبة اللفظ يعتني بقضية كما ذكرت لكم في قضية المقاصد، هذا لا يظهر في الرازي. الرازي يعتبر ترى من أمهات التفاسير، لكنه لا يوصى به لأولا لعقيدته، ثم أيضا لتقريره لكونه يعني في مذهب أهل الكلام يقرره، وأيضا إذا رده على المعتزلة يعني كما يقال يورد الشبه ويرد باختصار وعدم الإقرار تقرير الرد بأسلوب بأدلته، فيعني ما يوصى به للرازي إلا للمتخصصين. نعم. هي مقاصد العامة، ثم مقاصد السور، ثم مقاصد الأحكام والقصص، ثم مقاصد الآيات، ثم مقاصد الألفاظ. نعم. عمره صحيح يا عمر، يعني وعاصر يعني حقيقة عاصر العهد متقدما ومتأخرا. نعم. كيف تقرأ في منجل العاشور؟ جميل، سؤال جميل. كم الساعة الآن؟ طيب كيف تقرأ من عاشور؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني قراءة ابن عاشور كاملا صعبة، قراءة ابن عاشور كاملا صعبة، يعني إلا لمن نوفق ولا نفس طويل يبقى معه يمكن أن تختمه في إجازة صيفية كاملة. ولكن أفضل طريقة له، يعني الذي أنا أدل عليه طلابي، هو أنك تقرأ تستخلص مسائل منه، يعني تقرأ يعني قراءة تصويرية كما يسمونها، وتحاول أن تستخلص المسائل وتكتب مسألة كذا مسألة كذا مسألة كذا في التعبير في المقاصد في المناسبات في مسألة، هذه الحقيقة يجعلك تستخلص أهم ما فيه. وإذا أتتك مسألة أفاض فيها في الرد والنقاش تجاوزها، وإذا مر عليك إراده لأقوال أهل الكتاب أو ما في كتبهم تجاوزها. ابن عاشور لا يصلح أن تقرأه قراءة دقيقة يعني سطرا سطرا، هذا للمتخصص ممكن، لكن الذي يريد أن يستفيد ابن عاشور إنما يستخلص منه المسائل، مسائل البلاغية اللغوية للمناسبات في المقاصد وتكتبها. أنا أذكر أنني كلفت طلابي في كل طالب يأخذ وجها ويستخلص لنا المسائل، مسألة وجوابها. طلع الكتاب يعني طبعا يمكن ثلث المادة، استخلصوا لنا ثلث المادة، يعني إذا كان 100 صفحة أتوها ب30، معنى ذلك أنه فعلا يمكن أن يختصر بشكل كبير جدا. فهم تركوا المسائل الطويلة الإيراد كلام أهل الكتاب أو ما في كتبهم، المسائل الخلافية المستطرد اللي استطرد فيها في الرد، لأنه هو يرد ويطيل. فلذلك الحقيقة يعني هذه أفضل طريقة، وهذه تكون عندك ملكة في أدوات التفسير، أدوات الاستنباط، أدوات اللغة تفهمها أنت، التقديم والتأخير، دلالات الحذف، دلالات الاستفهام، دلالة الفعل الماضي المضارع الأمر، دلالة الجملة الاسمية والجملة الفعلية، يعطيك دلالات اللغة كلها بتطبيقاتها. يعني بدل ما تروح تتعلم البلاغة، تعلم البلاغة تطبيقا منه بهذه الطريقة، خذ الأبواب ما يلزم أن تأخذ البلاغة بالترتيب المنطقي الذي تعلمونه في اللغة في البلاغة في كتب البلاغة، وإنما تعلمها بالمسائل، فكل مسألة تأتيك اذكرها واذكر الدلالة، سر التقديم هنا ثم يذكر الجواب مختصرا. هذه طريقة الحقيقة جميلة، وتكون لديك ملكة اللغة والبلاغة والاستنباط ونحو ذلك. نعم. طبعا طبعته نسينا أن نذكرها، طبع في وزارة الأوقاف في المغرب من أفضل طبعاته، والطبعات المنسوخة كلها مبنية عليها، يعني الموجودة طبع في 30 مجلدا، طبع أيضا في طبعة مؤسسة التاريخ العربي في بيروت، لكن طبعة وزارة الأوقاف المغربية أفضلها. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي لنا تفسيران سلفيان مختصران، فربما لا نحتاج الوقت كله، ننهيهما ثم نفتح مجالا مفتوحا، نقاشا مفتوحا حول التفاسير التي يمكن أن يسأل عنها الإخوة، أيضا لدينا ارتباط مع الإخوة قبل المغرب نستأذنكم فيه. عندنا بارك الله فيكم تفسير أضواء البيان للشنقيطي، أضواء البيان للشنقيطي. دائما إذا ذكرت التفاسير بالمأثور يذكر أضواء البيان معها، في علوم في مناهج المفسرين، ولكن هذا أيضا كما ذكرت لكم يشكل عليه أننا لو وازنا بين المأثور والرأي في الشنقيطي لوجدنا أن الرأي أقوى أكثر، فلذلك هذا التقسيم ليس تقسيما يعني ضابطا، وإنما هو غالبا في التفسير وشهرة فيه. فالشنقيطي رحمه الله، وهو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، ولد في بلاد شنقيط في عام 1325 في موريتانيا، كانت شنقيط، وطلب العلم في سن مبكرة، فحفظ القرآن الصغر، ثم رحل إلى الحج ماشيا، جلس في مشيه في مسيرته سنتين، واستقر في المملكة العربية السعودية، تولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية في الرياض ثم المدينة في الجامعة الإسلامية وفي مسجد النبوي، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضوا في رابطة العالم الإسلامي، توفي بمكة عام 1393. لاحظوا أنه يقارب سن الشنقيطي ابن عاشور، يعني تقريبا في الولادة وفي الوفاة، ها في نفس العام في الوفاة، في الولادة بعده بسنتين. نعم، ها سنتين مشى إلى الحج، يعني هو يجلس وينتقل من بلد إلى بلد إلى بلد، هكذا كان يعني من سبق كانوا إذا أرادوا الحج ولم يكن لهم زاد فيترزقون الله عز وجل، يطلبوا الرزق، ينتقل من بلد يجلس فيه شهر شهرين ثم يجمع ثم ينتقل شهر شهرين وهكذا، فربما أراد السنة الأولى ففاته الحج فجلس للسنة القادمة في بلد حتى وافاه الحج فحج. هو من أهل السنة والجماعة، ومذهبه مذهب السلف الصالح من غير تأويل، فهذا من التفاسير المعدودة في، لو أردنا أن نسألكم سؤال ما هي التفاسير التي خلصت في مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة في العقيدة. أعدوها علي: ابن جرير البغوي، ابن كثير الشنقيطي، السعدي، طبعا تفسيره متأخرة، لا ابن عطية أشعري، توسري، نعم حسنت. طبعا الأشاعرة كما تعرفون أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يعني يثبتون سبع صفات، وأيضا كثير من المفسرين ليسوا متعصبة لمذهب الأشاعرة، فلذلك يعني أكثر تفسير منها، لأنه ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لذلك. هذا التفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف أصلا أراد فيه أمران: أراد أن يفسر القرآن بالقرآن ولذلك سماه في إيضاح القرآن بالقرآن، وأراد أيضا أن يفسر القرآن تفسيرا لغويا، يعني بأدوات اللغة والأصول والاجتهاد والاستنباط، فبذلك هو حقيقة نستطيع أن نقول أنه شابه ابن جرير في قضية أسس تفسيره على اللغة والأثر، تفسير القرآن بالقرآن والنظر، وهذا مما يميزه رحمه الله. يعني وقليل من المفسرين من تجد أن هذه الأسس الثلاثة قد يعني ظهرت فيه، فهو في قضية اللغة إمام في اللغة، وهو إمام في الأصول، وفي الأثر وإن كان يعني له علم بالحديث لكنه ليس كعلم الأئمة السابقين كابن كثير، لكنه أيضا يصحح في الأحاديث ويضعف يحكم على الرجال، لكن ليس كعلم المتخصصين فيه أو الأئمة فيه. أما النظر فهو إمام في الاجتهاد، مجتهد في الاستنباط، إمام، ولذلك تميز تفسيره بهذا الجانب تميزا كبيرا جدا، بل إنك تجد أنه في آيات الأحكام يستطرد فيها ويذكر الخلافات ويرجح. إذن هذا التفسير نستطيع أنه نقول تميز بهذه الجوانب، إلا أن أكثر ما تميز فيه وهو تفسير القرآن بالقرآن، ولذلك أظن الدكتور محمد سادات الشنقيطي استخلص منه تفسير القرآن بالقرآن في مجلد واحد يباع في الأسواق، تفسير القرآن بالقرآن عند من خلال أضواء البيان تفسير مجلد يمكن أن تقتنونه. فلو قارنا هذا المجلد بالتفسير كله لظهر يمكن أنه الربع تقريبا. هذا الكتاب طبع عدة طبعات، من أفضلها طبعة دار عالم الفوائد بمكة المكرمة بإشراف الشيخ وزيد بكر أبو زيد رحمه الله، الذي اعتنى بتراث الشيخ عناية كبيرة، وأيضا دار المعارف في المغرب ممن طبعته، لأن الشنقيطي رحمه الله يعتبر من علماء المغرب والمشرق، فهذا الحقيقة الذي ميزه رحمه الله أنه جمع بين علم أهل المغرب وعلم أهل المشرق، فعلم أهل المغرب في اللغة وعلم أهل المشرق في النقل والأثر والرواية، فاكتسب هذين الجانبين علما. أيضا من مما تميز به أنه غني بالفوائد اللغوية، هو لغوي خصوصا في مسائل النحوية واللغة والدلالات الأصولية، يمكن أن يكون هذا الكتاب عمدة لمن أراد أن يبني الجانب الأصولي عنده، لأنه عالم أصولي وله مذكرة في أصول الفقه، تعتبر مرجع من مراجع أصول الفقه. فإذا أردت أن تبني قدرتك العلمية في أصول الفقه فمن خلال تفسير، فهذا التفسير يعتبر من التفاسير المذكورة. أيضا مما يتميز به هذا الكتاب خلوه من الإسرائيليات وثراؤه بالأحاديث، استدلاله بالسنة وأقوال السلف وإن كان غير مكثر فيها، تحرير الخلاف والترجيح بين الأقوال، شهرته تميزه بهذا الباب، كونه يرجح، كونه يحقق ويحرر، كونه الحقيقة يستدل بالقرآن. لو طبعا مما يعني مما يؤخذ عليه استطراده طويل في مسائل الأحكام، آيات الحج في سورة البقرة لوحدها مجلد كامل وهي صفحة ونص أو صفحتين من كتاب الله، أخذت حيز مجلد كامل، ولذلك أخرجها الدكتور سعود الشريم في كتاب مستقل في منسك الشرقيطي من خلال آيات الحج، ومنسكه حقيقة غني وثري بمسائل الخلاف والترجيح والتحقيق، فيعتبر هذا مما تميز به، وإن كان هو ملاحظة للاستطراد فهو الحقيقة يستطرد كثيرا في مسائل الخلاف. ومما يؤخذ عليه رحمه الله أنه لم يفسر القرآن كاملا آية آية، طبعا هو انتهى إلى سورة المجادلة وجاء تلميذه عطية السالم وأكمله. الأجزاء الثلاثة من تفسير ليست من تفسير الشرقيطي وإنما هي على نسقه، عطية السالم هو الذي أكمله. لم يفسر القرآن آية آية، ولذلك لو قرأت فيه ستجد أنه يترك آيات. لماذا؟ لأنه عنا كثيرا بآيات الأحكام، ولذلك يمكن أن يعد هذا التفسير من تفاسير الأحكام، يمكن أن تعده من التفاسير التي عنت بالأحكام، بل إنني أقول أن عده من تفاسير الأحكام أولى من عده من تفسير المأثور، الذين يعدون في تفسير المأثور لتميزه في تفسير القرآن بالقرآن، ولكن الغلبة فيه للمسائل الخلافية في باب الأحكام. عنده مما تميز به رحمه الله وله فيه كتاب مستقل هو حل الآيات المشكلة، وهذا شابه فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهو يعتني بحل الآيات المشكلة، ولذلك له كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب في دفع التعارض بين الآيات. هذا الكتاب يذكر فيه الآيات التي فيها مهمة التعارض فيجمع بينها، وفي تفسيره أيضا عرض لذلك، فهو الحقيقة مما تميز به أيضا حله للآيات المشكلة. إذا نستطيع القول بارك الله فيكم في هذا التفسير أبرز ما يتميز فيه مما يحتاجه طالب العلم في هذا التفسير دون غيره. يعني لو أن أردنا أن نقول ماذا يتميز فيه الشنقيط دون غيره، غير كونه على عقيدة سليمة، ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وتفسيره ما الذي يتميز فيه تفسير القرآن بالقرآن عن ابن كثير؟ هذان العلمان هما أكثر المفسرين عناية بتفسير القرآن بالقرآن، لكن الشنقيطي بماذا يتميز؟ نعم، هو يتميز غالبا في الاستدلال على الآية بأحكامها ودلالاتها، يستدل غالبا على الآية بأحكامها ودلالاتها، بخلاف ابن كثير فإنه يستدل بالآية على موضوعها فرق مع دلالاتها، نعم، لكنه يكثر في باب الموضوع. يعني إذا كانت الآية في موضوع مثلا الطلاق فيأتي بآيات الطلاق، ولكن الشنقيطي يتميز عنه في ماذا؟ في أنه إذا كانت الآية ذات دلالة في شيء في دلالة معينة فيستدل بهذه الدلالة بآية أخرى. إذن هو يستدل بالآيات كثيرا في دلالات الآيات على دلالات الآيات، يستدل بالآيات على دلالة الآيات وليس على الآيات مباشرة، وهذا كثير في تفسيره، مع أنه أيضا يستدل حول موضوع الآية، لكننا أردنا أن نقارن بينه وبين ابن كثير. إذن هذا جانب تهتم، يعني إذا كنت تهتم في إيراد الآيات في الآية ودلالاتها والاستدلال على ما تدل عليه الآية، فالشنقيطي يغنيك في هذا. أيضا الأحكام وتحقيق الخلاف في الأحكام في مسائل الأحكام، وعنايته في هذا عناية كبيرة جدا واضحة، وترجيحه بالدليل وبالأدلة الأصولية، فالحقيقة يعني تجعله مرجعا في الترجيح في المسائل الخلافية في آيات الأحكام. يعني ما الذي يميزه عن القرطبي مثلا؟ الذي يميزه عن القرطبي أن القرطبي لا يفصل في الخلاف تفصيلا كاملا، وإنما يذكر لك الأقوال ويرجح أحيانا، لكن الشنقيطي رحمه الله يحرر المسألة بأدلتها بالأقوال فيها ثم يرجح بأدلة الترجيح، فهذا مما يميزه عن القرطبي في مسائل الأحكام. أيضا نعم طبعا هذه خلوة من الإسرائيليات، أنا لا أستطيع أن أجعلها ميزة كميزة، ولأن الإسرائيليات أحيانا ذكرها حسن في غير يعني كملح، هي تعتبر كملح للتفسير، لأن الإسرائيليات توضح أحيانا ما يتعلق بالقصة عموما، القصة التي وردت القرآن، القرآن ليس سردا للأخبار والقصص، فحتى تتبين لك القصة كلها تحتاج أن تذهب أن تطلع على أقوال بني إسرائيل إسرائيليات في ذلك، وهذا الذي دعا السلف في نقلهم للإسرائيليات. فأنا أقول هي ميزة، لكنها لا نجعلها ميزة خاصة في الشنقيطي. أيضا مما نجده في الشنقيطي دون غيره غالبا الفوائد اللغوية، حسنت يعني هو إمام في اللغة، في جانب أخير ذكرته أحسنت مسائل أصول الفقه، يعني وإن كان يعني ابن رشد يفوقه، لكن يعني هو حقيقة يعطيك مسائل أصول الفقهية بأسلوب ميسر، فلذلك مذكرته في أصول الفقه تعتبر من أيسر مراجع أصول الفقه للمبتدئين. مذكرة أصول الفقه للشنقيطي تعتبر من أيسر المراجع، فتفسيره يعتبر مرجع في المسائل الأصولية وتطبيقاتها، فأنت تحتاجه في تكوينك في جانب الأصول. أيضا في مسألة دفع التعارض، أحسنت، دفع التعارض، فأنت بحاجة إلى إذا أتتك آية مشكلة ترجع إليه فيها. طيب لعلنا نقرأ نموذجا في أول سورة الفاتحة، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله رب العالمين لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض. لاحظ، هو لم يأتي لك بالأدلة التي تضمنت الحمد، لم يأتي بالآيات التي تضمنت الحمد، وإنما أتى بآيات مبينة للآية في جوانب متعددة. فمثلا هنا قال لم يذكر الظرف المكانية ولا زمانيا، ثم بينها في آية أخرى في القرآن فقال وله الحمد في السماوات وفي الأرض، وذكر في سورة القصص أن من ظروفه أي الحمد الزمانية الدنيا والآخرة في قوله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، وقال في أول سورة سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، كل هذا في باب تفسير القرآن بالقرآن. والذي نلاحظه هنا أنه يبين جوانب في الآية بينتها الآيات الأخرى وفصلتها، فهو من بيان الآية تفصيلا وليس من الاستدلال بموضوع على موضوع الآية فقط. ثم قال: والألف واللام في الحمد للاستغراق، وهذا جانب لغوي لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. وقوله تعالى رب العالمين لم يبين هنا ما العالمون، وبين ذلك في مواضع أخرى. هنا تفسير بيان الآية، بيان المراد. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم قال: قال بعض العلماء: اشتقاق العالم من العلامة. هنا مسألة لغوية، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود الخالق متصفا بصفات الكمال والجمال والجلال. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا استدلال بالآية على كماله سبحانه وتعالى ضمنا، في دلالة الآية ضمنا وليس صريحا. ثم قال: والآية في اللغة العلامة. قوله تعالى: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هما وصفان لله تعالى، واسمان من أسمائه الحسنى، مشتقان على من الرحمة على وجه المبالغة. لاحظ أنه هنا لم يؤول صفة الرحمة كغيره ممن يؤولها بالنعمة أو نحو ذلك. والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، هذه مسألة لغوية، لأن الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلق. الرحمة لأن الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. فهو الآن يفرق بين الرحمن والرحيم، وعلى هذا أكثر العلماء. ثم يتبين لنا أنه مراجعه من التفسير، بل إنه يعتمد في ذلك مراجع معينة أو خاصة يكثر منها. قال: وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، فهو يعتبر ابن جرير مرجعا له في هذه في تفسيره. وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه كما قاله ابن كثير، لاحظ أيضا مرجعه من كثيرا، ويدل له الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ورحمن الدنيا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمن رحيم الآخرة. تبين بهذا أنه يعني عنايته بالجانب اللغوي ظاهرة، وعنايته بتفسير القرآن بالقرآن ظاهرة بطريقة اختص بها وتميز بها، وعنايته أيضا بنقل أقوال المفسرين ومعتبرين الأئمة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر عبد الله بن ناصر السعدي. السعدي رحمه الله تعالى يعتبر تلميذ لإمام من الأئمة. من هو السعدي؟ يعتبر وتراثه يعني كله والحقيقة استفاد منه من إمامين ومن أئمة الإسلام، هما شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. ولذلك نفسه إذا قرأت كتبه كأنك تقرأ كتب ابن القيم، فعنايته، بل إن عنايته في الجوانب التي عنا بها ابن القيم رحمه الله، وهي جوانب الحكمة والحكم والهدايات والأسرار، عنا بها كثيرا كعناية ابن القيم رحمه الله تعالى. ولد في مدينة عنيزة في القصيم في عام 1307 ونشأ يتيم الأبوين وقد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في التعليم. أتم التفسير وله من العمر 37 عاما وتوفي رحمه الله تعالى في عام 1376 عن سن 66 سنة. هذا الإمام الذي نعم 69 نعم سنت صحيح. هذا الإمام الذي تميز به عن علماء عصره يعني عن أئمة الدعوة في عصره، أئمة الدعوة في عصره كانوا يعني إلى تقيد بالمذهب الحنبلي أكثر تمسكا، فهو خرج على ذلك باجتهاداته لاعتماده الكثير على مذهب على قوال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله، فلذلك كان غريبا في وقته، بل إنه امتحن رحمه الله في مسائل مما امتحن فيه مسألة يأجوج ومأجوج، له رأي غريب عن رأي كثير من العلماء، فإنه يرى أن يأجوج ومأجوج هم الآن المغول والتتر والصين ومن وراء يعني الصين. وعلى كل حال حتى ابن عاشور يرى هذا القول، وعامة أهل العلم يعني على وعامة حتى أقوال السابقين من العلماء على أنهم يعني ليس أمرهم ظاهر، هم لا شك بني آدم ولكن أمرهم غير ظاهر لا يجزم بأنهم هم أولئك أو غيرهم. على كل حال هذه المسألة ممتحن فيها، ثم كتب الله له القبول كرمك الله، كتب الله له القبول بعد ذلك، يعني هو وشي عنه عند الملك عبد العزيز، ثم لما جاء وناقشه العلماء وبين وقرر ما هذه المسألة وظهر لأهل العلم علمه وللملك عبد العزيز رحمه الله، أجله الملك عبد العزيز وأكرمه ويعني جعله منزلة. ولو أنه الحقيقة يعني تبوأ مناصب في وقته لكان إماما، كان إماما كبيرا وعظيما. ومما تميز به السعدي رحمه الله تعالى عن علماء عصره أنه يعني كان أكثر انفتاحا، بل أنه سافر خارج المملكة للعلاج أو غير العلاج، وعرف يعني طلع على يعني أحوال العالم، ولذلك كانت فتواه أكثر اتساعا ومرونة من غيره، فهو في وقته يعتبر غريبا، يعتبر غريبا. ومؤلفاته الحقيقة تميزت بالسهولة واليسر، وغلب فيها الجانب الإيماني ويعني جانب الإيماني والتزكية، ويعني أكثر مجال تميز فيه رحمه الله في تفسيره وفي كتبه العناية بآيات التعريف بالله عز وجل وآيات الأسماء والصفات. هذا الجانب حقيقة أنا أعتبره إماما فيه، وهو استفاده في الواقع من ابن القيم رحمه الله تعالى، فلذلك ظهر في تفسيره هذا المجال الذي تميز فيه، هو الجانب الإيماني والعلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته والهدايات التي يستنبطها في هذا المجال، في هذا المجال أو في هذا العلم. لذلك لو سألنا سؤالا ما هو أبرز ما تميز به السعدي رحمه الله؟ وضوح العبارة وسهولتها كما ذكرنا في العطية وابن كثير، وأيضا جانب الهداية يعني الجانب الثاني اللي قلت لكم، وأيضا ذكرته لكم عدة مرات تميز فيه السعدي عن غيره من التفاسير، وهو جانب ماذا في تحقيق المعنى، في جانب تحقيق المعنى هو تميز في مسألة معينة شابه فيها ابن جرير وابن كثير، وهي أنه يعتني كثيرا كثيرا كثيرا بجمع المعنى المعاني، هو لا يذكر الخلاف إلا نادر، هو يعتني بجمع المعنى إذا قيل فيها أقوال فيحاول أن يجمعها. وهذا الذي هذه الجزئية هي التي تميز فيها حقا، حتى جعلناه مناسبا يعني للمستوى المبتدئ ومناسب للمتقدم. لماذا هو مناسب للمبتدئ ومناسب للمتقدم؟ هو مناسب للمبتدئ لأنه يقرب له المعنى بأيسر عبارة، ومناسب للمتقدم لأن المتقدم إذا رجع لأقوال أهل التفسير والخلاف وأراد الراجح وحصل على القول الراجح، فإنه إذا رجع إلى السعدي فسيجده قد سبقه إلى بيان القول الراجح بمعنى سهل وجامع. هذا الذي يعني أحيانا يقال أنه لا يناسب العامة بل يناسب المتقدمين، وأحيانا يناسب المبتدئين. أيضا منهجه رحمه الله اختلف فيه عن من سبقه بطريقة، وهو أنه كتب هو في مقدمته أنه يكتب ما يستحضره فقط. يعني تصوروا أن هذا الكتاب كتبه من غير مراجع، كيف ذلك؟ هو قرأ التفاسير وقرأ كتب شيخ الإسلام وقرأ كتب القيم، ثم بعد هذا العلم الواسع جاء ليفسر القرآن بتراث سابق بقراءته للتفاسير واعتماده على كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فكتبه عما يستحضره فقط. لذلك لا تجده مثلا يذكر أقوال المفسرين، لا يوثق، هو لا يوثق الأقوال، لا يذكر عن المفسرين إلا قليلا نادر، يذكر عن ابن كثير بن جرير أحيانا بس نادر. فنقله عن التفاسير لا ينقل، وعذره في ذلك أنه لا يكتب إلا ما يستحضره أيضا مما تميز به رحمه الله طبعا عقيدته الصافية التي هي عقيدة للسنة والجماعة، خصوصا في آيات الصفات متفق عليه. استنباطه العجيب أن استنباطاته يتميز فيها استنباطات دقيقة ولطيفة ومتنوعة. تجد له استنباطات فقهية لأنه فقيه، وله كما تعرفون قصيدته في الأحكام، و أيضا استنباط في جانب الهدايات والدروس والعبر. يعتني كثيرا بذكر قواعد وأصول. يعني أنت لو قرأت تفسيره واستخلصت قواعد وأصول في علم التفسير في العلوم الأخرى ستجد قواعد وأصول، لأن السعدي رحمه الله تعالى وتجد في كتبه يعتني بهذا الجانب كثيرا، القواعد والأصول، وله الكتاب اسمه القواعد والأصول. فإذا وجدت فإذا تأملت كتابه وتفسير ستجد أنه يعتني، وهذا أصل وهذه قاعدة وهذا هذا أمر كلي. من الذي يتميز بهذا؟ من أخذ هذا المنهج؟ من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام كثيرا ما يقول وهذه الآية أصل، وهذه المسألة أصل، وهذا مرجع، فهو قد عنا بذلك. فلذلك يمكن لك أن تجعل السعدي رحمه الله مرجعا لك في التقعيد والتأصيل، في كونك ترجع إلى الأصول، ترجع الأمور إلى الأصول. ولهذا له كتاب اسمه القواعد الحسان، وهذه القواعد ليست هي في التفسير فقط، ليست في التفسير، هذه القواعد منها قواعد في التفسير. وأجمل ما في هذه القواعد طبقها في تفسيره، وأنا حقيقة أنصح كثير من طلبة العلم الذين ينشؤون في التفسير توهم بادئين في العناية بالتفسير أنه يأخذ كتاب القواعد ويتمرس عليه ويقرأه كثيرا يعني يحفظه قواعد الحسان ثم يأتي إلى التفسير فيستخلص هذه القواعد يقرأ تفسيره ويستخلصها ويستخرجها حقيقة ستكون عنده ملكة ملكة التفسير الأساس ليست الرسوخ عند ابن جرير وابن عاشور لكن هو هذا يكون عنده ملكات أساسية مثل ماذا من أبرز القواعد التي أكد عليها وأفاض فيها وتوسع فيها ما هي يعني يمكن 10 قواعد من قواعد الحساب ترجع إلى قاعدة واحدة وبسطها في تفسيره حتى تكاد تقول أنها القاعدة الأمة التي بنى عليها التفسير نعم لا قاعدة التفسير قاعدة أعتبرها من أهم وأبرز قواعد التفسير العموم قواعد العموم قواعد العموم قواعد العموم يعتني فيها عناية كبيرة فمثلا يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول مثلا يقول النكرة في سياق الشرط والاستفهام والنفي والنهي تدل على العموم الفعل في سياق الشرط والاستفهام والنفي والنهي يدل على العموم خذ وعنده قاعدة من أهم وأجل القواعد التي عنا بها وفصلها وطبقها في تفسيره أنا أعتبرها من أهم قواعد التفسير وهي يقول هو يقول هذه قاعدة نفيسة ويوصي بها كثيرا وهي يقول أن تنظر إلى اللفظ يعني هذا اللفظ تنظر إلى اللفظ وتنظر إلى دلالته الأصلية كتب عليكم الصيام دلالته الأصلية ما هي وجوب الصيام دلالته الأصلية وجوب الصيام فرضية الصيام هذه الدلالة الأصلية الصريحة وتنظر إلى مقدمات هذا الحكم وتنظر إلى مستلزماته وما يترتب عليه يعني تنظر إلى الحكم الأصلي ثم تنظر إلى ما يعني يترتب ما يتعلق به هذا اللفظ لزوما شروطه مثلا ومنطلقاته وواجباته هذا اللفظ هذا الحكم وتنظر إلى آثاره وما يترتب عليه لزوما يلزم عن ذلك كذا فمثلا فيقول إن الله يأمر بالعدل الحكم هنا هو الأمر بالعدل وجوب العدل طيب ما الذي يترتب عليه ما الذي يبنى عليه هذا العدل ما الذي يستلزمه هذا العدل ما يمكن أن يقام العدل إلا بماذا العلم بالعدل العلم فدلك على العلم وأيضا وجود الحاكم من يحكم ما يمكن يحكم العدل إلا وجود حاكم العدل سواء كان في بيته أبا أو في دولته إماما أو أميرا أو نحو ذلك وأيضا من لوازم العدل هنا ما يسبقه العلم ذكرنا العلم لا الحلم ليس متعلقا ظاهرا القوة السلطان أو غير ذلك هو الآن يقول لك حتى تأخذ الآية بجميع تفاصيلها خذها وما يترتب تستلزمه وما يترتب عليها ترتب على ما الذي يترتب على العدل الأمن الاستقرار أداء الحقوق إقامة حكم الله هذه التي ترتب عليها يعتني فيها بتفسيره على أنها هدايات، وفيقول مثلا وفي إقامة العدل استقرار للأمن وتحقيق للحقوق وإقامة للشرع، فهو يذكر هذا كثيرا في تفسيره. فتقول سبحان الله، هو الآن يذكر الشيء ويفيض فيه، هو يمشي على قاعدة، هو يمشي على قاعدة، فيذكر لك هذا الحكم وما يستلزمه وما يترتب عليه آثاره، آثار الأسماء والصفات وما يستلزمه من العلم بالله عز وجل. خذ هذه القاعدة واقرأ تفسيره ستجد عجبا، طبقها في تفسير ستجد عجبا، وإذا تدربت عليها فإنك الحقيقة ستكون عندك ملكة في التفسير. هذا السعدي، السعدي يا أخواني الكرام ليس هو تفسير ميسر، لو كان تفسير ميسر لسبقه غيره، ولكنه هو تفسير ميسر جامع مقعد مؤصل حقيقة، يعني مركز على جانب عظيم من جوانب التفسير وهو الإيمان والهداية والأثر ونحو ذلك. هذا الذي ميزه، هذا الذي ميز السعدي، لم يميز السعدي أنه تفسير مختصر أبدا. فكثير من التفسير المختصرة، الواحد له تفسير مختصر بسيط، فأين هو؟ غير موجود، غير مظاهر. فلماذا انتشر؟ حتى العجيب أن السعدي منتشر في يعني بلدان مختلفة، يعني بالعادة أن التفسير ينتشر في المشرق، ينتشر في المشرق، السعدي منتشر حتى في المغرب، معروف يعني. فحينما تقرأ تقول ما الذي يميزه؟ الذي يميزه عدة أمور: أنه ميسر، وأنه جامع للأقوال، وأنه معتن بالهدايات، وأنه يفيدك في التأصيل والتقعيد، التأصيل والتقعيد في القواعد الجامعة، القواعد الجامعة ليس قواعد معينة في الأصولية ولا قواعد لغوية، لا، القواعد الجامعة. ويعتني بالمقاصد من هذا الوجه، قواعد الجامعة مقاصد أصلا، فيعتني في جانب الإيمان بالله عز وجل والأصول التي تدل عليه، يعتني بأحكام التشريع والحكم التشريعية في الآيات الأحكام، يعتني في الحكم كثيرا، عنايته بالحكم في آيات الأحكام أكثر من عنايته بالأحكام. يعني مثلا لو أردت أن تفسر آيات الأحكام فعليك أن تذهب إلى كتب الأحكام، تفسير الأحكام كالقرطبي، فتأخذ منها الأحكام، تأتي للسعدي فماذا تأخذ منه؟ الحكم، الهدايات المترتبة على هذا الحكم. هذا حقيقة قل ما التفسير من يعتني به. نعم، صحيح. وهذا أيضا مما يتميز به واستفاد منه تلميذه فيه ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه يذكر كثيرا ما يذكر الآية ثم يذكر فيها فوائد، أو يذكر الفائدة الأولى الثانية الثالثة، أحيانا يستطرد، ولولا أنه أخذ منهجا في الاختصار وإلا كان تجده قد استطرد وأفاض. تلميذ ابن عثيمين رحمه الله استفاد منه هذه الفائدة، ولذلك يثني عليه كثيرا فيها، وهو أنه يذكر الآية وفي الآية فوائد، ثم يفيض الشيخ محمد بن عثيمين أكثر من السعدي في فوائد فقهية، فوائد لغوية، فوائد اجتماع. ابن عثيمين تميز في هذه، هذا تفسيره. إذا أردت أن تأخذ من ابن عثيمين شيئا زائدا عن السعدي فإنه في جانب الفوائد يرتبها ترتيبا. ولو أنك ذهبت إلى الشيخ محمد بن عثيمين في تفسيره ثم رجعت إلى التفاسير التي يعتني بها، فستجده يعتني بثلاثة تفاسير مهمة، والسعدي، ويعتني بابن كثير أيضا، ويعتني عناية كبيرة بالقرطبي وينقل عنه كثيرا، والقاسمي ورشيد رضا. يعني هذه الفوائد غالبا تكون طبعا الشيخ إمام وعالم فيستخلصها من علمه، ولكنه إذا أردت أن تقول كيف ما هي مراجعه فهذه مراجعه. السعدي رحمه الله طبعت تفسيره من أفضل طبعاته، طبعة دار ابن الجوزي التمام، وطبعة مؤسسة الرسالة تحقيق عبد الرحمن معلل اللويحك، وهي أيضا من أفضل الطبعات. ابن الجوزي الحقيقة جودة في الأخراج، ويعني الحقيقة تقرأه براحة، طبعه في مجلد واحد وفي أربع مجلدات، أربع مجلدات، هو أصلا طبع في ست مجلدات أو في خمس مجلدات، يعني يعني تقرأه براحة، ولكن الذي طبع التي طبعت في مجلد واحد أفضل في الترتيب، فإن الطبعة التي طبعت في خمس مجلدات تجد يعني الآيات فوق وتحت، يعني رقم الآية ثم تفسيرها، فتجد يعني صعوبة في النظر والانتقال. لكن الذي طبع طبعة مجلدا واحد طبعة الجوزي خاصة حقيقة مرتبة ترتيبا بالألوان والتشكيل وبحسن الصف والإخراج. نعم. السعدي رحمه الله من ملاحظاته أنه لا يوثق أقوال التفسير، لا يذكر يعني غالب لا يذكر، يذكره كما ذكرت لكم، يعني هو لا يقول قال فلان قال فلان، حتى أقوال السلف لا يذكرها. لماذا؟ لأنه لا يستحضرها، وإنما يستحضر القول الذي يراه راجحا فيذكره. هذه من الملاحظات عليه. من الملاحظات عليه أنه أخذ على نفسه أنه لا يورد الإسرائيليات وأوردها في بعض الجوانب وإن كانت نادرة. هذه طبعا يمكن أن تكون أبرز الاستدراكات عليه أو الملاحظات عليه. الحقيقة أنني أعتبره لطلبة العلم مرتبة أولى أو ثانية بعد يعني المختصر في التفسير أو التفسير الميسر، أعتبره مرتبة ثانية، ولكن الذي أوصي فيه طلبة العلم كثيرا في قراءته، من أراد قراءة السعدي فليقرأه قراءة تكوينية لاستخلاص أهم المسائل القواعد التي سار عليها. هذه أفضل طريقة لقراءة السعدي. كثير ممن يقرأ السعدي يقول ما استفدت منه، ما استفدت. لا، ليش؟ لأنه يأتيك بمعاني عامة هكذا وهدايات، الذي لا يركز في جوانب معينة لا يستفيد منه كثيرا. لكن إذا عانيت به، وهذه أصلا هذه القاعدة وهذه المنهجية إخوان الكرام هي التي يوصى بها في كل تفسير، لا تكون طريقتك في قراءة التفاسير قراءة يعني سرد هكذا، ما تستفيد ولا تكون نفسك علميا. بعض الناس أنا أعرفه قرأ يعني فتاوى شيخ الإسلام كلها قرأها، وقرأ تفسير ابن كثير وقرأ السعدي وقرأ وقرأ جرد، هذه لا تنفع كثيرا، هذه تكون مثقف، هذه تكون مثقف وتكون إنسان عنده يعني جوانب يعني شاملة هكذا، لكن ما تكون واحد مقعد وعنده ملكة في كل القراءات. ولذلك الآن خرجت الآن في بعض تويتر أو غيرها بعض البرامج التي فيها قراءة السرد والجرد، هذه أنا الحقيقة لا أوصي بها إلا إذا اتخذت هذه المنهجية، أنك تنظر في هذا التفسير ما هي أبرز ما فيه، تكتبها أبرز ما في هذا التفسير، ثم تركز في القراءة عليها وتستخلصها كقواعد كمسائل لتكون يعني مرونة على يعني معرفتها والتمكن فيها، ولو أتتك آية تستطيع أن تستنطقها. هذه أفضل طريقة في أي تفسير من التفاسير التي نريد أن نقرأها فيه. لا، على الجوانب التي تميز فيها التفسير. فمثلا لو جيت للسعدي فأخذت تفسير المأثور القرآن بالقرآن والسنة ما وجدت فيه شيء كثير، فما تستفيد. انظر إلى الجوانب التي عانى بها وركز فيها، ولذلك تلاحظون أن في آخر كل كتاب أقول ما هي الجوانب التي تميز بها نستفيد منها دون غيره. هذا الحقيقة الذي أنصح به، وهذا الذي يميز طلبة العلم ويميز أصحاب الملكة ويميز المتخصصين، وهذا الذي يقفز بك قفزات سريعة. ما الذي يجعل بعض طلبة العلم وهم صغار تجد عندهم ما شاء الله من العلم والتكوين ما ليس عند غيرهم، مع أن غيرهم قد يقرأ قراءات كثيرة؟ الذي يميزهم هو أنهم يركزون على جوانب التكوين، جوانب التكوين في التفسير أو في الكتب الأخرى، سواء كان في شروح الحديث. يعني مثلا أحد بعض طلبة العلم عندهم قراءات في السنة في الشروح، فأخذوا فتح الباري وقروه سردا، ما استفادوا، فأخذوا بهذه المنهجية في شرح البسام على عمدة الأحكام، فأخذوا هذه الطريقة أنهم يحاولون معرفة طرق الاستنباط. البسام يثري الحديث بالاستنباطات، ففعلا كانوا يتناقشون ماذا نستفيد من الحديث غير ما ذكره، ولماذا ذكر هذه الفائدة وهذا الاستنباط وهذا الحكم، فكونت عندهم هذه الملكة وهذه القدرة. طيب نقرأ في التفسير نموذجا، تفسير السعدي. في قوله تعالى في سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، الآيات. قال أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة. لاحظ، والآن يركز على قضية الهداية، فهو يقول إنما ذكر حال زكريا ليكون قدوة ليقتدى به، فيقول يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها إيش؟ عبرة. هنا يركز على قضية الفوائد والعبر والمستفاد للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأولياء وبأي سبب حصلت لهم حتى يتبع الإنسان، يعني مما يدعو إلى محبة الله. لاحظوا، أرجع الحديث والآية إلى قضية المعرفة الله والعلم بالله وما يزيد قربا من الله عز وجل وأسباب قربه وأسباب محبته وكماله وفضله وجلائه ونعمته ونحو ذلك، يفيض في هذا، بل إنه كثيرا ما يحول الآية إلى ذلك. مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه. ها؟ نعم، أحسنت، جميل هذا. يعني مما يدعو إلى محبة الله هذا ما يلزم ذلك في قاعدته التي سار عليها. فلما رأى زكريا من نفسه الضعف وخاف أن يموت ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، لاحظ هنا يستنطق لنا سبب دعاء زكريا بصريح العبارة أنه يريد أن يكون خلفه من يدعو الناس إلى الله ويبلغ رسالة الله. شكى إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن وناداه نداء خفيا ليكون أكمل وأفضل وأتم وأخلص. لاحظ هنا يبين سر ذكره دعاء نداء ربه خفيا. لماذا قال الله عز وجل إذ نادى ربه نداء خفيا. فقال هنا ليكون أكمل وأفضل وأتم وأخلص، إذن هو يعتني بالهداية أو حكمة في ذلك. فقال رب إني وهن العظم مني، أي وهى وضعف. وإذا ضعف العظم، لاحظ أنه يعني يذكر معنى الذي يعني يستحضره، لا يذكر أقوال المفسرين هنا أبدا. وإذا ضعف العظم الذي هو عمدة البدن ضعف غيره، واشتعل الرأس شيبا، لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده. لماذا ذكر الشيب؟ لأنه شعر بقرب أجله ونذيره. فتوسل إلى الله بضعفه وعجزه، لاحظ كلمة فتوسل إلى الله بضعفه وعجزه، هذه يعني مما يقتدى فيه فيها. وهذا من أحب الوسائل إلى الله، يبين لنا جانب الاقتداء، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي. لاحظ هنا استطراد في ذكر النعم والآلاء وفضائل الله عز وجل العبد. ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي، وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة. فسأل الله فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. رأيتم كيف هالكلمات العظيمة؟ هذا أسلوب القيم تماما. وإني خفت الموالي من ورائي، أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي ألا يقوموا بدينك حق القيام، يعني هذا قصده في خوفه، ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، هذا موضوع الاقتداء. وأن طلبه للولد لماذا؟ ليس كطلب غيره، ليس ليستكثر به وليس ليكون من نسلا، وإن قصده مجرد المصلحة، وليس كطلب غيره قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين. فهو هنا يبين موضع الاقتداء في الأنبياء. فهب لي من لدنك وليا، وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل، ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي عبدا صالحا ترضاه وتحبه وتحببه إلى عبادك، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. هذه شوف هذه الخاتمة يعني زيادة، ولكنها أيضا هي في جانب القواعد والأصول والكليات وخلاصات. فهو يقول العبد الصالح الولد الصالح أن يكون عبدا صالحا يرضاه الله ويحببه إلى عباده، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الحقيقة الكلام الذي شد النفوس إلى القراءة فيه، ولكن أيضا لا بد أن يكون الإنسان قارئا متمعنا في هذه الجوانب مركزا عليها، ولو كان معك قلم رصاص تجعل فيه تركيزا على هذه الجوانب لاكتشفت شيئا عجيبا، ولرأيت أنه ما يترك شيء، فتقول كفى خلاص هذا التفسير وكفى، يعني الحقيقة الذي يقرأه بتأمل يجد أنه يكفيه في بيان المعنى العام المجمل وفي بيان الهداية. وأنت ماذا تريد؟ تريد تحقيق المعنى بأسلوب مختصر جامع، وتحقيق الهداية بما دلت عليه الآية من دلالات وهدايات. هذا هو السعدي رحمه الله، وهو الحقيقة من التفاسير التي عدت يعني مرجعا ويعني يوصى بها كثيرا، لهذه الأسباب التي ذكرتها. نعم نعم. مكية مكتوب هنا مدنية خطأ. أي مكية لا خطأ. سورة مكية سورة مريم من العتاق الأول التي قال هي العتاق الأول والسلام وهي من تلادي يعني من إيش من ذات القيمة. التلادي هي العملة الصعبة. سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هذه الخمس هي العتاق الأول يعني هذه التي نزلت عليه السلام تسلية له وتأكيدا على يعني ثباته على رسالته بالاقتداء بالأنبياء. حسن جزاك الله خير تفضل. طيب اسألنا الأخ الاسم كريم ها عبد الباري ما شاء الله. ما هي الجوانب التي فعلا نركز عليها في السعدي؟ كررتها لكن عاد من باب الجاز فضل ها. الحكم والأسرار جميل. الحكم والأسرار جانب عظيم جدا وهذا الحقيقة الحكم يا أخوان الكرام توثق الإيمان في قلبك وتجعلك تعرف ربك معرفة ببصيرة. وجانب عظيم قد لا نجده في غير من التفسير أيضا القواعد والأصول. حسنت القواعد والأصول الجامعة والكلمات الخلاصات هذه حقيقة تحتاجها يعطيك قواعد وأنت ماشي في الطريق خذ هذه القاعدة. هذا سلكه تلميذه شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في دروس كثيرة يقول هذا أصل وهذه قاعدة. هذا مما استفاده من السعدي رحمه الله. ولذلك لما أثني على ابن باز عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وإمامته ونفع انتفاع الأمة به قال لو مكن للسعدي كما مكن لابن باز والأسباب الآن تغيرت لكان إماما عظيما. حقيقة الإمام هذا ما هو سهل. نعم سلامة العقيدة الصافية فعلا يعني لا شك. جميل أحسنت. سهولة المعنى الإجمالي الجامع وليس فقط المعنى الإجمالي الجامع المعنى الجامع بأسهل عبارة. طيب نتوقف هنا. كان هناك أسئلة مفتوحة قبل أن نتوقف الآن. نعم هو الإشكال في السعدي رحمه الله أنك لا تستطيع تقول يغنيك عن كتاب في المعاني. لا يغنيك لأنه لا أحيانا يتجاوز المعنى لعنايته بالهداية يتجاوز المعنى. أي نعم. فهذا يحتاج معه إلى أن يكون لديك تفسير مختصر كالمختصر في التفسير أو التفسير الميسر أو السراج في الغريب تحتاجه. يعني هو أصلا هو ما كتبه ليركز على تحقيق المعنى هو كتبه ليبين هداية هذا القرآن. فلذلك هذه من ملاحظاتي عليه أنه لا يحقق المعنى يعني يتجاوز أحيانا في تحقيق المعنى وربما يعني مباشرة يأتيك في فوائدها. نعم وهذا قليل على كل حال. نعم هو يعني مثل الشنقيطي. الشنقيطي ما يملك نفسه في الأحكام فيستطرد. هو لا يملك نفسه في باب الهدايات وجانب الإيمان بالله والأسماء والصفات ما يعني يفيض فيها حقيقة. ولذلك لو أخذ الإنسان تفسيره فقط أراد أن يستخلص يمكن يجتمع مجموعة من الشباب الإخوة يقولون نريد تفسير آيات الصفات وآثارها ويأخذونها تباعا. هذا يمكن سيخلصون بما يقارب من 200 صفحة للتفسير يقرأونه في أسبوع. آيات الصفات تفسيره لها عجب، عجب العجب حقيقة، حقيقة إذا أردت أن تعرف معانيها وآثارها خذها من تفسير السعدي. كتب الأسماء والصفات كثيرة، كثيرة جدا كتب الأسماء والصفات، لكن أن تقرأها من التفسير من القرآن فوالله شيء عجيب. ولذلك أنا أقترح أن يكون أحد الإخوة يستخلص لنا هذه الآيات التي تكلم عن السعدي بخلاصات في آيات الأسماء والصفات، يجعلها كتابا ليمكن أن يقرأها الإنسان لهذا الباب. نعم. من السعدي ما وقت يمكن هذا، لكنه من السعدي شيء آخر. فيه سلمك الله أحسنت، فيه لابن القيم في تفسير الأسماء والصفات من كتب القيم، لكن أيضا هو ابن القيم لا شك أنه يفوق السعدي رحمه الله في هذا الباب، ولكن السعدي في التفسير جاءنا بآيات كلها. ابن القيم ما فسر القرآن كاملا، هذا الذي يمكن يتميز به. نعم تفضل. أي المصباح المنير ليس فيه أصلا هو مزيد، يعني هو اختصار. طبعا يورد أحاديث سكت عنها ابن كثير ولم يتكلم عنها، لأنه هو أخذ قضية الاختصار فهو أحسن في الاختصار فقط، ليس مفسرا هو حتى يحكم عليه. نعم نعم. بالنسبة لروح المعاني للألوسي، الحقيقة الشيء الذي فيه ليس في غيره، هو جانب الأسرار والإشارات، لطائف، فيه لطائف، يعني لطائف ليست لغوية فقط، هو لغوي لكنه أيضا لطائف، لأنه طبعا متأثر بالصوفية فهو يعطي لطائف إيمانية جميلة جدا، ولأنه إمام في اللغة يعني هو متميز في اللغة فهو يعطيك لطائف مستنبطة صحيحة، فهذا الذي يتميز به روح المعاني عن غيره هذه اللطائف. أما القاسمي محاسن التأويل فهو الحقيقة تفسير مختصر ميسر، يعني استفاد فيه من شيخ الإسلام وابن القيم كثيرا، لكني ما أرى فيه يعني شيئا جانبا مهما ليس في غيره. هو إذا أردت تفسيرا عقيدته سليمة واستفاد من شيخ الإسلام كثيرا، ابن القيم اختصر لنا كلمات شيخ الإسلام وفسر القرآن تفسيرا ميسرا، فهو القاسمي. الشيء الثالث تفسير المنار، محمد رشيد الرضا كان يثني عليه كثيرا شيخ محمد بن عثيمين. ما الذي فيه ليس في غيره؟ الذي فيه أمران، وطبعا لم يكمل إلى سورة يوسف فقط أو إبراهيم نسيت، هو يعني ما ولا كمله أحد. لكن العجيب في هذا التفسير حقيقة لأنه معاصر، وهو معاصر لهذا الاستعمار وتبديل الشرائع تساتير، فتفسيره تميز بقضيتين أساسيتين في المقاصد، لأنه هو له في مقدمة تفسيره مقدمة في المقاصد، مقاصد القرآن اعتنى فيها كثيرا، ترجمها في تفسيره يعني قضية المقاصد إذا أردتها، إذا أردت علم المقاصد من التفاسير فعليك بابن عاشور وتفسير المنار. القضية الثانية التي تميز فيها وهي التي يقصدها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تميزه هو عنايته بالجانب الاجتماعي والتشريع، إصرار التشريع وتعظيم التشريع وحكم التشريع وتشريعات الإسلام، يعني يعظمها كثيرا ويذكر في ثناياها نظام الاجتماعي وحاجة الناس ويربط هذا بالواقع ويدخل من خلالها إلى نبذ هذه الدساتير وهذه الأحكام الوضعية ويعني حالة البشرية بغير شرع الله، يعني يربط الآيات بالواقع من خلال آيات التشريع. حقيقة الذي يقرأ سورة البقرة في المنار عجيبة جدا، في سورة البقرة بالذات ثم سورة البقرة وسورة النساء سورة المائدة أحكام، فلو قرأت المنار فيها هو لا يعطيك الأحكام، هو يعطيك يعني ظلال الأحكام، يعطيك ظلال الأحكام، ها يعني هذه الأحكام التشريعية في تعظيم روحها ومقاصدها وآثارها، فهذا يتميز به المنار كثيرا جدا. ها ما يترتب؟ نعم أحسنت. نعم الكتاب الذي أنصح به هذه كتب الرافضة كتب المعتزلة، يعني أنا لا أنصح أبدا طلاب العلم بالرجوع إلى الزمخشري، أنا متخصص في التفسير ما أرجع له، لأنه حقيقة يعني في غيره غنية. هو صحيح الزمخشري عجيب في استنطاقه للنص بالبلاغة بأسلوب مختصر جامع، لكن جاء غيره وكفاك المعونة. أبي السعود ممتاز جدا، البيضاوي ماذا فعل؟ البيضاوي أصلا اختصر الزمخشري والبيضاوي وزاد عليهما بالسعود في إرشاد العقل السليم. ابن عاشور جاء وأخذ كل هذه الكتب وأعطاك إياها زبدة. فلذلك الحقيقة التي يظهر فيها تعصب أصحابها لمذاهبهم أنا لا أنصح فيها. نعم كيف جوانب تكوين؟ أنا قلت لك جوانب تتعلق بقضيتين أساسيتين، قضية المعنى وقضية الاستنباط. قضية المعنى يكون فيها ترجيح ويعني خلاف السلف، وصول التفسير في هذا الجانب مهمة، وقضية الاستنباط أدوات الاستنباط التي يقررها للعلم كثيرة. طيب بقي شيء ونختم؟ تفضل. ها نعم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله 3 مجلدات أو مجلدين نسيت. نعم سم الخرائط الذهنية الصور هذه ركزت على قضية، يعني هي قضية المقاصد، فيأتيك للسورة فيحاول أن يرتبها لك بحسب موضوعها. فمثلا يأتيك بسورة البقرة فيقول البقرة هي في الاستسلام لأوامر الله، تلقي أوامر الله الموجب للاستخلاف في الأرض، أو يقولون الاستخلاف وموجباته من تحقيق أوامر الله. فيأتي يأخذ من أول السورة إلى آخرها فيرتبها على هذا الموضوع مقصد الكبير، فيقول افتتحت بالقرآن لأن القرآن هو مصدر هذه الأوامر، ثم ذكرت قصة آدم التي هو أول نموذج للاستخلاف، وفيه قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قلنا اهبطوا منها جميعا فما يأتنكم مني هدى، هي قضية في تلقي أوامر الله. ثم تأتي قصة بني إسرائيل وهي النموذج السلبي لتلقي أوامر الله ولسلب الخلافة منهم بسبب عدم تقيدهم بهذا الشرط. ثم تأتي قصة إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أنه أتمهن قال إني جعلك للناس إماما، تعلق في الأوامر والاستخلاف. ثم تأتي قصة البقرة، ثم تأتي قصة القبلة، القبلة التي فيها علامة استخلاف هذه الأمة. ثم بعد ذلك تأتي التشريعات لهذه الأمة، كأن الله تعالى يقول هذه التشريعات إن أخذتموها فأنتم أحق بالإمامة، وأن الله عز وجل اختاركم لتتلقوا أوامره فهذه الأوامر. والعجيب أن هذه التشريعات في سورة البقرة هي كليات فقط، ليس فيها جزئيات، كلها كليات. والضرورات الخمس فيها حفظ النفس والدين والنفس والعرض والعقل والمال بهذا الترتيب، حفظ الدين، وجاء في الصيام والصلاة وغير ذلك وصول الإيمان، حفظ العقل بالقصاص كتب عليكم قصاص، حفظ النفس عفوا، ثم حفظ العقل يسألونك عن الخمر والميسر، ثم حفظ العرض ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وآيات الطلاق، ثم حفظ المال في آيات الصدقة والربا والمدينات في آخر السورة. ثم في ختام السورة قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كأنها تحقيق لهذا الأمر الإلهي. هذا الترتيب الحقيقة يعطيك تصور عام. أفضل من يعني عنا بالتصور العام من التفاسير يعطيك إياه كاملا هكذا في ظلال القرآن مع التنبؤ لملاحظات المؤاخذ عليه. يعني هو هذه هو لب كتابه في ظلال القرآن، يعطيك الرؤية الكاملة، الرؤية الكاملة للقرآن، ولكن ينبغي التنبه لما قيل عنه في ملاحظات ومآخذ. فكل من كتب في الخرائط الذهنية منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، بعضهم يأتيك فيأخذ مقصدا جزئيا ثم يحاول أن يبني فيتكلف. إذن المشكلة ليست في الخرائط الذهنية والتقسيمات، هذه تقسيمات عمل بها من سبق، القيم له تقسيم، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عملها في الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم، وهذا يعني تقسيم ما يتعلق به. لكن الإشكال في الوصول للمعلومة الصحيحة في مقصد السورة ومحورها، هذا الذي عليه الإشكال. نعم. الفرق بين الترجيح والتحليل، التعليل، وثالث الترجيح والتعليل. الترجيح هو ترجيح قول على قول بأدلة، التعليل هو أدلة وتعليلات العقلية لهذا القول أو لهذا الحكم. أي نعم. الاختيار غالبا يأتي من غير ذكر أقوال، يعني مثلا السعدي لا يذكر الأقوال، اختياراته في التفسير هو التي يذكرها، أما الترجيح فهو أن يذكر الأقوال ويرجح بينها ويأخذها، مع أن الاختيار يطلق على ترجيحه. ولذلك اختيارات شيخ الإسلام يذكرون فيها ما اختاره بعد الترجيح، فليس المصطلح هذا يعني ليس هناك ضابط. اي نعم، يعني الاختيار اعم من الترجيح، لان الترجيح يكون بذكر الاقوال والاختيار لا يلزم ذكر الاقوال، بس هذا الضابط. الشعراوي حقيقه يعني عجيب، يعني مما تميز به مع انه اشعري هو، ولكن يعني طبعا لو قرأت في تفسيره لا تتلذذ كما تتلذذ في السماع له، ولذلك أنا لا أنصح القراءة له، أنا أنصح في السماع له أو الرجل عجيب جدا ماهر، طبعا هو لغوي، فهو مثل الطيار المتقن الذي ينزل إلى أقل مرتبة، هذا يعتبرون يعني الطيار الماهر هو الذي ينزل إلى أقل درجة في طيرانه. فهو رجل لغوي فصيح استطاع أن ينزل في أسلوبه بلغته، يبسط اللغة العربية ويبسط المسائل البلاغية في عبارة سهلة. هذا واحد. إذن هو تبسيطه لمسائل البلاغة واللغة على لهجة عامية أحيانا. الشيء الثاني تميز به أنه يعالج مشكلات الواقع من خلال التفسير. يأتيك إلى المزارع فيدخل في جوه ومشاكله، يأتيك إلى الطبيب، يأتيك إلى الأسرة، هو الحقيقة يعالج بالقرآن قضايا المجتمع. هذا اللي تميز فيه، هذا اللي شد الأذهان له. فهو ميزتين لا تكاد توجد في غيره، تبسيطه لمسائل اللغة وقضية معالجته للقضايا الواقعية بالقرآن الكريم. حقيقة عجيب ذا يعني. وإلى الآن لا أستطيع أن أقول جاء بعده من استطاع فعلا أن يربط الناس بكتاب الله ربطا واقعيا يشد انتباههم، لأنه الحقيقة ربط الكتاب، ربط القرآن بالواقع يحتاج. أذكر مشايخ كبار متخصصين وأعرفهم، قلت لهم في هذا الجانب يعني، قالوا هذا ليش؟ لأن هذا ما تجده في التفسير، ما تحضر له هذا. أذكر أحد المشايخ له درس في التفسير ويبدع في الإشراقات، فأقول أنت الناس ينتظرون منك ربط القرآن بالواقع، يقول هذا ما تأتي إلا يعني ليس لها كتب واحد يراجعها، وتحتاج الحقيقة إلى إنسان يتأملها طويلا ويعيش معها، تحتاج إلى شخص يتعايش مع الواقع ويحاول يربط. وهذا الحقيقة جانب أنا أوصي به الشباب أنهم يعتنون في ربط الآيات بالواقع من غير تكلف، من غير تكلف. أي نعم. أيوة. جميل، ممتاز، أحسنت، جزاك الله خير. نختم بهذا. يعني الآن يا أخوان الكرام لله الحمد والفضل، يعني مما ظهر في الأمة، يعني أنا لا أستطيع أقول لكم تاريخ الأمة مع القرآن، كل في كل عصر تجد العلماء يعني ينهجون في التفسير ما يحتاجه الناس في وقتهم، سبحان الله. فأول ما احتاجه الناس في التفسير هو النقل، توثيق أقوال السلف، جيد، وهذا فيه ابن أبي حاتم ابن جرير وغيرهم، وعبد الرزاق وأبي شيبة وغيرهم، جانب توثيق النقل الرواية، لأنهم هم أهل العمل أصلا، ما يحتاجون أن يفسر لهم القرآن عمليا. ثم جانب اللغة، فجاءك أصحاب اللغة الفراء وابي عبيدة وابي حيان وابن العربي، مو ابن العربي، حيان وسمن الحلبي وغيرهم. ثم جاءك مرحلة المذاهب، ففي عصر انتشار المذاهب جاء التفسير الفقهي والأحكام وامتد هذا. ثم في العصور المتأخرة خصوصا في عصرنا جاء التفسير الذي يسمى التفسير الموضوعي، فكثر في التفسير الموضوعي المنار، الظلال أيضا يدخل في هذا، كتب المتأخرة كثيرا في هذا الباب. في وقتنا الحاضر الآن ما الذي اتجه إليه الناس؟ الاحتياج الحاضر الآن هو يعني حاجة الناس إلى هدايات القرآن، خاصة في الجوانب الإيمانية والجوانب العملية. أنا أقول لكم أن وقتنا هذا إن شاء الله تعالى فيه رجوع إلى حال السلف بإذن الله عز وجل، ولكن ينبغي أن نعتني في منهجية متزنة. السلف يأخذون جانب العلم والعمل، فنحن في هذا الوقت كثر تداول ما تسمى بالتغريدات والرسائل التدبرية والهدايات. في هذا الوقت الناس يحتاجونها، يحتاجونها لأنهم أبعدوا عن القرآن كثيرا، أبعدوا عن القرآن كثيرا. في فترة مضت، في 40 سنة مضت، كان الناس يعتنون بالقرآن بالحفظ والتلاوة فقط. أنا أقصد يغلب هذا هو الحفظ والتلاوة، لا تكاد تجد يعني من يعتني بجانب هداية وربط الناس بالقرآن إلا قليل. فالناس كل ما احتاجوا للشيء، فاقد الشيء أو مو فاقد الشيء، الحاجة يقولون أم الاختراع. فالناس يحتاجون الآن، قلوبهم تحتاج عطشا إلى هداية القرآن، عطشا إلى الرجوع إلى كلام الله، الإيمان. الناس يحتاجون الإيمان، ليش؟ لأنه يا أخي الكريم غشت عليهم هذه الصوارف، وسائل الإعلام وشهواتها وشبهاتها وأفكارها ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت النظرة مادية، فأصبحت القلوب جافة. يحتاجون مع هذا إلى أن يرققوا قلوبهم، يرجع قلوبهم إلى الإيمان إلى الهداية. فلله الحمد بدأت العناية بالتدبر، والتدبر في حقيقته هو ما وراء المعنى، يعني في الجانب الهداية. فأصبح ما وراء المعنى مفتوحا واسعا، بدءا من الاستنباطات والهدايات والربط بالواقع والجوانب الإيمانية والعملية، كل هذا واسع في التدبر. فالحقيقة الإشكال أن الناس يعني انفتحوا انفتاح كبير في جانب التدبر، وبعضهم اجترأ على أن يتأمل في النص ويستخلص وينشر، وهذا لا يجوز، خصوصا في الجوانب التي يحتاج فيها إلى أدوات الفهم والاستنباط. أما الجوانب الإيمانية فأمرها سهل، يعني في قوله تعالى مثلا إنا أعطينا الكوثر نأخذ فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ونصرته، هذا لا إشكال فيه لأنه واضحة. لكن الإشكال في الدلالات الدقيقة المستنبطة، هذه التي لا ينبغي الإنسان يعني حتى لو أنه كما ذكرت أخي بتأمله استنطق دلالات دقيقة، ينبغي أن لا ينشرها، لأن هذا علم وهذا قول على الله عز وجل في دلالة الآية. حقيقة ترى فيه إشكالية كبيرة جدا في بعض الشباب، يستنبط وينشر، هذا لا يليق. أولا فيه استهانة بكلام الله عز وجل، فليس كلام الله تعالى مفتوحا للجميع بجميع طبقات الناس على أي درجات الفهم الدقيق، ولا نعم الناس كلهم مأمورون بالتدبر ليتدبر، كل الناس مأمورون بالتدبر، ولكن المقصود به هنا معرفة مراد الله العام، معرفة يعني مثل ما تقول التدبر العام، التفسير العام، التفسير الميسر، التدبر الميسر، يعني العام ما تدل عليه الآية في مقاصده العامة. لكن الدقائق هذه يحتاج فيها الإنسان إلى أن يتأمل ويتبصر ويسأل ويرجع الكتب. وفي هذا السياق أقول يا أخوان الكرام، وأنصح أخوان الشباب ممن يعتني في هذا الباب وهو مهم جدا، وأوصي دائما في عقد جلسات التدارس والتدبر لأجله، هو العناية بجوانب الجوانب الإيمانية والعملية، استنطاق الجوانب الإيمانية والعملية من النص. كيف نهتدي؟ كيف نتخلق بالقرآن؟ يعني لو أنك جلست في آية وفقط طرحت كيف نتخلق بهذه الآية بعد أن قرأت تفسيرا فيها، والله لاكتشفت شيئا عظيما ما كنت تستحضر النص الآية عليه. ولذلك أنا أوصي كثيرا بعقد جلسات التدبر والتدارس التي فيها نقاش فينضج الفكر فيها، تنضج الفكرة من خلال التدارس. هذا جانب مهم. والله يا أخوان الكرام إن مجالس التدبر والتدارس الموزونة بوجود مراجع علمية أو بوجود شيخ أو أحد من الذي لديه علم في التفسير والغوص في هدايات الآيات العملية والإيمانية، حقيقة هذه جنة في الأرض لا يعرفها إلا من جربها. أي والله، والله إنك تخرج من هذه المجالس وأنت كأنك تتطعم هذه الآيات بلذة لا يمكن أن تعبر عنها، أحيانا لا تستطيع التعبير عنها، لأنك هي سبحان الله تجانس الروح فيها، يعني فيه لذة علمية ولذة روحية. ما الفرق بينهما؟ هذه مسألة جميلة. لذة علمية ولذة روحية. اللذة العلمية تحصل باستنباط هذه الاستنباطات اللغوية والبلاغية اللي هي الجانب العلمي، حقيقة تتلذذ علميا فيها، لذة العقل. لكن ما هي لذة القلب؟ لذة الروح. ما هي لذة الروح؟ هي أن تعيش مع روح الآيات، مع هدايات الإيمانية، هدايات العملية، سبل التخلق. بذلك حقيقة سيرقص قلبك رقصا، يعني يطرب قلبك طربا من هذا التأمل الإيماني. ولذلك قلت لكم السعدي يعتني بهذا الجانب، فهو أنا أعتبره المرجع رقم واحد للمتدبرين، يعني في جانب الهداية يعطيهم ملكة استنباط الهداية الإيمانية والوقوف مع الآيات وقوفا في جانب الإيمان والتعريف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته ونحو ذلك. هذا الحقيقة الذي الحمد لله الآن بدأ ينتشر في الناس، وأرجو أن يكون علامة خير إلى الرجوع لمنهج السلف، وهو أخذ العلم كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم فيها من العلم الذي يدخل فيه التفسير، يدخل فيه الأحكام، يدخل فيه الدلالات اللغوية والبلاغية، لا بأس. لكن العمل هو الإيمان والعمل. الإيمان هو اليقين، اليقين عمل، اليقين عمل، خوف عمل، عمل القلب. فهو العمل مقصود به عمل القلب والجوارح، بأن يزيدك هذا إيمانا، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وأن يزيدك تخلقا. يعني تصور أنك تقف أخي الكريم عند قول الله عز وجل مثلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ثم تأملناها ووقعناها. وأجمل أيها الإخوة طريقة ومنهجية في ربط الآية بواقع العمل هو أنك تأتي فتقول: كيف يعني؟ ما هي الصور؟ اذكر صور واقعية. وقل لعبادي يقول التي أحسن. أنت يا أخي مع أهلك، مع أولادك، مع زوجتك، مع زملائك، كيف تتعامل معهم؟ كيف تتحدث معهم؟ هل حديثك فيه طيب وفيه حسن؟ قل لعبادي يقول التي أحسن، أحسن الألفاظ، أحسن الكلمات، فيه رقة، فيه لين، فيه طيب، أم لا؟ ثم تذكر صورا من الواقع التي نخالفها. أحيانا واحد يتكلم مع أخيه بقسوة، بشدة، يتلفظ عليه، يعني اذكر الصور السلبية والإيجابية. لماذا؟ لأن السلبية تحتاج إلى تخلية، والإيجابية تحتاج إلى تحلية، فتكون هذه التزكية. التزكية ما هي؟ لأن الله تعالى قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نحن يا أختي الكرام، اسمحوا لي أن أقولها، في كثير من دروسنا ومدارسنا وجامعاتنا نتلو، نتعلم، لكن لا نتزكى. هذه مشكلتنا في هذا الزمن. فلذلك أنا أوصي نفسي وإخواني أن يعتنوا في هذه الجانب التزكية، تخلية وتحلية. التخلية أن تحاسب نفسك عن جوانب التقصير في هذه الآية، كما قال أحد السلف: عرضت نفسي على الكتاب الله عز وجل، فلما مررت بقول الله عز وجل قليلا إن المتقين في جنات وعيون، في سورة الذاريات، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: هذه والله لست من أهلها. عرض نفسك على القرآن، يعني أنت عليه أم لا؟ تخلية وتحلية. فبهذا تزكي نفسك بالقرآن، وهذا والله الذي سيغير الإنسان تغييرا كبيرا جدا في تصوراته. تصورات حقيقة يا أخوان الكرام عندنا خلل كبير في التصورات. أتدرون لماذا؟ كيف تصورات خاطئة؟ كثير منا حتى الصالحين يغلب الجوانب المادية على الجوانب المعنوية، لأن ضغط علينا الماديات فأصبحت التصورات هنا كلها تغليب الجانب المادي. هذا تغليب الجانب المادي عليه أخلاقنا، فعليه نغضب وعليه نحب وعليه نوالي وعليه نقرب، هذه الإشكالية الكبيرة جدا. القرآن يعطيك تصورات صح، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني أنا أقول لكم مثال الآن، في نظرة التعليم عندنا يرون أن، اسمحوا لي بهذا، التخصصات الطبية والهندسية أرفع مستوى، أليس كذلك؟ ويرون أن التخصصات الشرعية أقل منها، مع اعتبار أن هذه التخصصات العلمية تخدم الناس ومهمة جدا. لكن الإشكالية في النظرة، ليست الإشكالية في التخصص، أننا قدمنا هذا على هذا، هذا الذي أخرنا في هذا وقدمنا في هذا. ولو أننا اعتبرنا الجوانب الشرعية، المؤسف يا أخواني الكرام أن أبناءنا المتميزين يذهبون للطب والهندسة متميز، وتجد طالب علم وتجد يحضر الدروس ثم يتخصص في الطب، وحقيقة إذا ذهب للطب والهندسة يصعب عليه أن يكون يعني متخصصا في الشريعة. أنا أعرف كثير من مشايخي وزملائي ذهبوا للطب والهندسة وانتبهوا، فوجدوا أن الطريق ذا ما سيقطع عليهم طريق العلم الشرعي التخصص فيه والتمكن فيه، فتركوه. أنا أعرف من طلبة العلم البارزين من طلاب ابن عثيمين مثلا، اثنين من أبرز طلاب ابن عثيمين درسوا في الطب والهندسة وتركوها، الشيخ خالد المصلح والشيخ أحمد القاضي. الشيخ أحمد القاضي ما بقي له سنة ويتخرج طبيب، والآن رمز من رموز العلم في القصيم. الشيخ خالد المصلح تخرج من الهندسة أظنه، ثم رجع درس الشريعة وجلس عكف عند الشيخ، فأصبح بفضل الله من طلبة العلم البارزين. أنا لا يا أخوان الكرام، أنا لا ترى أحذر عن هذه التخصصات لا، لكن أقول طالب علم توجه من تربيته في الصغر على العلم وحفظ المتون والدورات، وفعلا رأينا فيه النبوغ، ثم تجد البيئة حوله يا رجل اذهب للطب اذهب للهندسة، قليل من الناس يقول اذهب للشريعة. هذا الذي أقول فيه يا أخوان الكرام، نظرتنا تحتاج إلى تغيير، فكرنا يحتاج إلى تجديد. كيف؟ بقراءتنا لكتاب الله لتغيير تصوراتنا وفق القرآن. يا أخوان الكرام أختم بهذه، اسمحوا لي بها، العجب أن كتاب الله عز وجل لا يستطيع الغرب أن يصلون إلى مفاهيمه. الغرب الآن الذي وصل إلى هذا التقدم المزعوم المادي وغلبون فيه، كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، نظرتهم قاصرة دنيوية بحتة، ما في مجال أنهم يرتقون إلى نظرة سماوية. يعني هو يعيش مع ما حوله، يعني عيونه ونظره على ما حوله فقط. لكن القرآن يعطيك نظرة إلى الفلك، إلى السماء، إلى الأرض، إلى ما وراء ذلك، إلى الغيب، إلى الآخرة، يعطيك مشاهد الآخرة، يعطيك مشاهد السابقين واللاحقين، ويعطيك صور، ويعطيك يعني يفتح ذهنك انفتاح كامل على الكون والحياة والمستقبل والماضي. هذه التصورات نحن لا نستشعرها حقيقة أيها الإخوة كما يصورها القرآن. هذه تفتق أذهان المسلم صاحب القرآن، تفتق ذهنه حتى يكون واسع الأفق، يعني نظرته رؤيته بعيدة وثاقبة. أليس الله عز وجل يقول مثلا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ إيش معنى الكلام هذا؟ إيش معنى هذا الكلام العظيم؟ هذا الأنبياء، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار. معنى ذلك أنهم لا يفكرون في الآخرة. هذا معناته، لا يفكر إلا في الآخرة، حتى في أمور الدنيا يفكر للآخرة. هذا حال الأنبياء، إنه أي شيء يقدم عليه أن هذا يعينه على الآخرة، حتى لو كان الإنسان يريد أن يتخصص في أمور الدنيا تاجرا أو اقتصاديا أو سياسيا أو نحو ذلك، يريد أن يبلغ بذلك مرضات الله والدار الآخرة. هذا الشيء لو حصل عندنا والله لصرنا على عهد السلف. لو صرنا نفكر كل حياتنا للآخرة، في علاقاتنا، في تصوراتنا، في تعاملاتنا، في وظائفنا، خلاص انتهى الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما بكتابه وفقها، فإن العلم ليس هو الفقه فقط، الفقه هو أن تفقه ما يريد الله فتتمثله. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفقها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به علما وعملا، وأن يجعل القرآن لنا خلقا، وأن يهدينا به هداية دائمة تامة في كل أمورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.